إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، طيب احنا كنا يعني كده انتهينا تقريبا من ثلاث دوائر، في دوائر الفهم، دائرة المعنى الإجمالي، ودائرة بعض المفردات، ودائرة بعض اللطائف والنكات، وبعض السياقات، السباقات، اللحقات، الاختيارات. هذه كان ان شاء الله الدائرة الرابعة، وهي دائرة هذا المعنى في السياق القرآني. دي الآية المعنى؟ طيب عندنا سورة سورة البقرة الآية رقم 218، قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا جاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. الآية دي يعني دايما بنقول في الآيات المعاونة، عشان برضو حسن الاستفادة بالآيات المعاونة، ان احنا برضو لازم نعرف الآية المعاونة بتقدم ايه، يعني او هتفيد الآية دي في ايه، هتدعمها من اي زاوية. في الآية دي هتدعم الآية اللي احنا بصددها من اي زاوية؟ ثمرات، ان فيها ثمرات، اولئك يرجون رحمة الله. طيب ايه تاني؟ في سبيل الله. ماشي، نفس الشرط، يعني تأكيد على الشرط اللي هو في سبيل الله. احنا قلنا تم التأكيد على الشرط ده مرتين في الآية، الآية نفسها تم التأكيد على الشرط ده مرتين، لان هو اصلا مش الفكرة حركة الانسان، الفكرة في اتجاه حركة الانسان. اصلا ده التحدي الاكبر في حياة الانسان على الاطلاق، اتجاه الحركة بتاعته اللي هو تحدي التوحيد. مش الفكرة ان انت يعني انسان يعمل عمل، الفكرة ان العمل ده يكون فعلا لله، وإلا فنعمل كتير. وانا كنت بقول سبحان الله، يعني عمل واحد متواضع جدا خالص من تلك المرأة البغي كان سبب في نجاتها. فاحنا ربما نعمل اعمال هي يعني اكبر بكثير من هذا العمل، بس الفكرة انها تكون هل هي فعلا خالصة؟ هذا السؤال وده التحدي الحقيقي ان اعمال الانسان تكون خالصة، انها تبقى على مقتضى التوحيد. فلذلك اصلا التأكيد على الوجهة دي مسألة مهمة. وانا اوصي الاخوة، يعني للأسف الشديد، يعني الكثير منكم، احنا كنا عملنا سلسلة بتاع قلب يتعبد بالاخلاص، عبودية الاخلاص دي مهمة جدا. فكثير من الاخوة والاخوات، وخصوصا الانسان العامل في العامل لدين الله، العامل لدين الله ده بيستنزف من وقته ومن جهده ومن ماله ومن فكره، فتبقى حاجة صعبة قوي ان بعد كل ده في الاخر يجي يلاقي ده هباء منثورة. يعني ده انا في تصوري، انا اكتر حاجة بالنسبة لي شخصيا ترعبني، ان الانسان بعد كله ما يلاقيش كانه ده متقبل عند الله سبحانه وتعالى. فيمكن الحمد لله تكون المتابعة متحققة، ان المتابعة يمكن قياسها، انت ممكن تقيس انت عملت الامر ده على السنة ولا ما عملتوش. سهل ان انت تكون مثلا الدرس بتاعك او الخطبة بتاعتك تحريت فيها السنة، سهل ان انت صلاتك تكون تحريت فيها السنة. حمك الله. بس هي نقطة الإخلاص اللي مهمة جدا خطيرة جدا، فلازم تبقى مستصحبة طول الوقت، ودي مسألة ما يتمش إهمالها أبدا. إن مش الفكرة إنسان يهاجر ولا يجاهد ولا يقول ولا يفعل، فكرة إن الكلام ده يكون في ميزان حسناته، لا سيما صراحة إن الإخلاص هو حتى ليه أدوار في العمل بتاع الإنسان في الدنيا، يعني ليه أدوار في العمل بتاع الإنسان في الدنيا نفسه. فغير المخلص لا يوفق أبدا أبدا، يعني غير المخلص هذا لا يوفق، وإن وفق ده بتبقى اختبار وابتلاء وبيبقى فتنة أحيانا. إنما الأصل إن اللي هيسلك سبيل طاعة، فسبحان الله يعني نقدر نقول إن هو ممكن يوفق أو لا يوفق، يعني هو مش مقياس، بس المخلص يوفق لا محالة، حتى لو كانت يعني لو كانت يعني الجهود بتاعته متواضعة أو كان العمل بتاعه في اعتري نقص، لكنه موفق لا محالة. عشان كده أنا كنت دائما أقول إن أهم عوامل البقاء واستمرار وانتشار أي فكرة طيبة على الإطلاق هو إخلاص أصحابها، ده أهم العوامل على الإطلاق. طيب، فالآية بتاعت سورة البقرة الآية 218 بتأكد على بعد في سبيل الله، بل يعني عايز أقول لكم أصلا أن تقريبا أغلب الآيات اللي بتتكلم في الجهاد والهجرة بتؤكد على بعد في سبيل الله. في سورة آل عمران احنا نيجي بترتيب المصحف الآية رقم 195. نعم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. في سورة آل عمران الآية 195 من أول الآية 195 لغاية الآية 198. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. دي الوعد بتاع ربنا دي بتدعم ايه؟ وقد وقع أجره على الله. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، برضو التأكيد على ايه؟ على سبيل الله عز وجل. وأوذوا في سبيلي، وفي بعد مهم برضو هنا أشيء إليه هو بعد الإيه؟ أن الإنسان يخرج مش بمزاجه، يخرج رغما عنه. طيب، برضو ذكر هنا من العواقب لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. معلش حصر الحاجات دي نفسه مهم، لان فقد وقع اجره على الله مجمله، يعني فقد وقع اجره على الله مجمله، فلذلك انت حصر الثواب ده مهم. يعني في ايه البقره اولئك يرجون رحمه الله، في هنا في في في, في الاجر ده في البقره كان رحمه الله، وهنا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ف في يعني اللي خرج من مكانه بسبب الضيق او الايذاء, يعني ده وكأنه توضيح للايه, او يعني ده هيدعم كلمة مراغما, ان هو سبحان الله, يعني الله سبحانه وتعالى بيسلي الانسان اللي هو خرج في سبيل الله او اوذي في سبيل الله, ان حتى يعني اولئك الظالمين او المجرمين مهما تقلبوا في البلاد ومهما كان فكل ذلك متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس الايه المهاد, انما يعني الله في الاخير هذا يزول. وسبحان الله المسلم دايما عنده الدنيا فصل من فصول قصة حياته, المسلم عنده الدنيا فصل من فصول قصة حياته, انما المجرم او الظالم الدنيا هي كل حياته, انما المؤمن عنده دايما الدنيا هي فصل من فصول ايه قصة حياته. فمن السفه ان الانسان يدمر قصة حياته كلها عشان فصل من فصولها اصلا. فانت في الاخير يعني مش عايز اقول لك ان هذا الفصل هو اقصر فصل على الاطلاق في فصول قصة حياتك, يعني اقصر فصل على الاطلاق في فصول قصة حياتك هو الحياة الدنيا. ان مثلا من فصول قصة حياتك الفترة اللي انت كنت فيها في ظهر ابينا ادم, في صلب ابينا ادم, تنتقل من في عالم الذر تنتقل من صلب الى صلب, هذا ده فصل. الفصل ده يعني يجي مثلا مئات اضعاف حياتك. بعد كده فصل من فصول قصة حياتك عالم البرزخ, ده مئات اضعاف حياتك. بعد كده يوم القيامة نفسه يوم الحساب, وده اضعاف اضعاف حياتك. وبعد كده الجزاء, اما الى جنة واما الى نار, نسأل الله العافية, وده اضعاف اضعاف حياتك. فأقصر فصل على الإطلاق في قصة حياة المؤمن هو إيه؟ الحياة الدنيا. فلذلك المسلم ما بيبصش للدنيا يعني أكتر من أنها فصل من فصول قصة حياته, هو الأقصر على الإطلاق, لكن هو الأخطر على الإطلاق, إن اللي على أساسه هتتحدد كل فصول قصة حياته التالية. اتمنى بس مش احنا عارفين الكلام ده, اتمنى احنا نكون مستشارينه, مش نبقى عارفينه نبقى مستشارينه, يبقى الانسان مستشعره فعلا وبيفكر في, فمهما اوذي في هذه الدنيا ومهما وجد في هذه الدنيا, بس في الاخير يعني هو ايه ده فصل اهم منه ما وراءه, يعني اهم من الفصل ده ما وراءه مهما حصل النهاردة. عشان كده كنت بقول لما بعض الناس يتصور يقول ايه, بس انا هعيش فقير وهعيش مش عارف ايه وعيش متقدر ليه وعيش كذا ليه, في النهاية ده ايه, مش دي الحياة اصلا, مش هي دي الحياة. اهم نقطة ان انت ما تكونش خسرت طاعة الله, يعني كل خسارة يعني في هذه الحياة الدنيا دون خسارة الحسنات او الثواب او طاعة الله تهون. لو خسرت البشر جميعا, لو خسرت كل اموال الدنيا, لو خسرت كل مناصب الدنيا, كل خسارة تهون. عشان كده بقول الفكرة كلها انك تستثمر الفترة دي, لان على اساسها يتحدد انت في البرزخ درجتك ايه, وانت يوم القيامة واقف مع مين وفي انهي حتة, وانت جزائك في الاخير فين, ولو دخلت حتى الجنة انت في انهي درجة. فلذلك سبحان الله لما لو ان الانسان يضع بين عينيه تلك الفصول من فصول قصة حياته, هيجد النهاردة ان هو لا مش هينفع حتى فكرة ان انا كويس, ده الانسان يختار ما هو ايه, احرص على ما ينفعك, اختار الانفع له. يعني كنت بشبهه احيانا مثلا بالسنة بتاعت الثانوية العامة, هي سنة خلاص بتمر بالطول بالعرض بالارتفاع, بنتحمل فيها حاجات كتيرة. ممكن سبحان الله كان كتير من الناس يقول لي ايه مش قادر اتحمل او مش عارف ايه او ما اقدرش او ما ينفعش, وتجد مثلا في الثانوية العامة دي يعني مثلا ربما رجل في امور في حياته ما يتحملها, لكن تجد مثلا في السنة بتاع الثانوية العامة لا ده يعني عاش ايه يعني تحمل حاجات كتيرة جدا جدا, ومرأة ربما مثلا حاجات يتزعم انها ما تتحملها في حياتها, لكن مثلا تلاقيها سنة في الثانوية العامة تحملت حاجات ايه كتيرة جدا، تقول لك دي سنة وسنة مهمة ومحورية وعلى أساسها تحدد كل اللي جاي في حياتي. طب هو أصلا يعني وفعلا لأنها فصول، يعني بعد ما تخلص هتخش مثلا كلية، وبعد ما تخلص ده فصل، تخلص كليتها بعد كده تبدأ الحياة العملية ده فصل، بعد كده الحياة الأسرية ده فصل. فسبحان الله يكاد يكون ده الفصل الأكثر في ايه، في حياة المرأة أو في حياة الإنسان. هو نفس القصة، هي الدنيا كلها فصل قصير في حياتنا. فأقصد لو هو الإنسان نظر لحياة للحياة الدنيا نفسها، فهي فصل، هي فصل في قصة حياتك. الفصل ده أنت على أساسه يتحدد كل اللي جاي من المراحل التالية. وسبحان الله يعني هو وزن كل يعني كل فترة من حياتك هو وزن. يعني أقول سبحان الله يعني هي احنا بنعيش كم سنة مثلا؟ 100 سنة. ال100 سنة دي في يعني عند ربنا في الأيام دي تساوي قد ايه؟ ولا حاجة. يعني ال100 سنة دي أصلا في قصتك من الألف للياء تساوي ايه؟ ولا حاجة. ساعة من النهار تعرفون بينها. يعني بص هتبقى القصة كلها في الآخر ان مراتك مثلا اللي قعدت معها 20-30 سنة ده ان قعدت يعني هتبقى ايه كل القصة ايه؟ يتعرفون بينها. يعني فاهم ولا تصور ابنك مثلا اللي هو يعني في يتعرفون بينهم، يعني يعني ده لا بقول على الآية بتاعت ساعة ده يوما دي طويلة، يعني فاهمني؟ ساعة دي يتعرفون بينهم. ف انت سنين مثلا ربما كن جاورت اناس سنين وفي النهاية ساعة ايه يتعرفون بينهم، حتى ما كانتش مثلا علاقة يعني ايه ناس قاعدة ومطولة مع بعضيها، فهي مش مستاهلة يعني كده كده ايه يعني طالما ساعة ويتعرفون بينهم والقضية كله ضيوف فمش مستاهلة بقى ان الانسان ايه نصرف عارفين. الله الله المستعان. لا وفعلا ادراك الانسان للنقطة دي هي بس احنا بتطول علينا عشان احنا دايما اللي يطول حاجة على الانسان لو ما يحطهاش في ايه في يعني في مكانها الطبيعي. مثلا انت لو حطيت الدنيا دي في زي ما قلت لك كده في قصة حياتك الكاملة هتجد انها ايه يعني في النهاية مش مستاهلة. واعتقد ده اللي سلى الصحابة، يعني اللي سلى الصحابة ان هم دايما كانوا شايفين الدنيا ايه يعني ايه غدا نلقى الاحبة محمدا وصحبه. يعني هو اللي كان بيسلي الصحابة دايما انها إن يعني النبي يقول له الامر اعجل من ذلك، يعني فاهم انت مالي وللدنيا انما مثلي ومثل الدنيا كراكب ان استظل تحت ظل الشجرة ثم راح وايه وتركها. اللي بيطولها بس انها لحظة، زي بالظبط يوم من ايام المذاكرة عندك مثلا في الثانوية العامة انت بتبقى شايف اليوم ده ايه، لو قعدت تركز في اليوم بتشوفه ايه يوم طويل وفيه وهيحصل، لكن في النهاية هو في الاخير يوم. يعني انت النهاردة بتبص مثلا يعني احنا مثلا ربما مثلا في هذا السن الواحد ينظر مثلا لسنة الثانوية العامة كلها لانها ايه سنة، يعني سنة وعدت يعني مكان ساعتها كنت اشعر انها ايه ما سنة بتخلص خمس سنين خلاص سنة وعدت يعني ما هو سبحان الله بالضبط. فالانسان بقى تخيل يوم القيامة الدنيا دي هتبقى ايه، فصراحة يعني ما يهدرش وقته ولا يهدر عمره. فعشان كده لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، يعني انت ما تغترش. ولذلك حتى بنقول في انتصار الامم وتمكينها 100 سنة و200 سنة وكلام من ده ايه عادي، يعني مش يعني عادي 100 سنة و200 سنة بتهيئ للتمكين عادية مش كتيرة، يعني ان ده في عمر الزمان مش ايه مش حاجة. هو تقلب، التقلب ده مثلا التقلب ده مش في سنة وسنتين، التقلب ده في 50 سنة في 100 سنة في 200 سنة عادي، ده في عمر الزمان الدنيا كده. فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. يعني مثلا صراحة مسألة نزلا من عند الله، إن الله سبحانه وتعالى يكون أعد للإنسان هذا النزل، ربنا النزلا من عند الله، إن اللي يعد النزل ده الله، ربنا يعد لك النزل وطبعا تبقى حاجة محزنة ان انت للأسف الشديد يحرم الانسان هذا النزل. وما عند الله خير للأبرار, وما عند الله خير للأبرار, يعني يريد بس نحطها بين عينينا ان ما عند الله خير للأبرار. ما تسمع فقد وقع أجره على الله, استحضر دايما ان ما عند الله خير للإيه؟ للأبرار. ان اللي عند ربنا ده يعني خير من كل اللي انت يعني بتؤمله في الدنيا ولا ترجوه في الدنيا, وأولى منه وأعلى منه ولا شك. في سورة النساء الآية رقم 89 يقول الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هي دي الآية 88 اللي بعدها بقى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. طيب الله سبحانه وتعالى يقول: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. نفس الايه الاشتراط في الهجرة دايما, يمكن هو ده النقطة بس اللي هنخرج بها هنا, الاشتراط في الهجرة انها في ايه؟ في سبيل الله. نعم بس اقصد يعني الهجرة في سورة الأنفال الآية رقم 72: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. خدوا بالكم بس من دائما من التلازم بين الهجرة والجهاد, تلازم بين الهجرة والإيه والجهاد. وكأن يعني طبعا الجهاد معروف انه ايه هجرة, الجهاد ايه هجرة, بس الاضافة المهمة ان الهجرة تبقى مجاهدة, يعني معروف ان الجهاد هجرة, ان الجهاد كده كده ايه انتقال. لكن البعد اللي ينبغي الانتباه اليه ان الهجرة ايه مجاهدة, يعني الهجرة اللي انت متصور ما تصورش ان الهجرة رحلة, الهجرة دي ايه رحلة بقى واحد كده يعني خلاص راح يتفسح بقى, الهجرة مجاهدة, بتجاهد نفسك بتجاهد هواك بتجاهد مراغمة. تمام. طيب وان اللي يهاجر ينبغي ان يجاهد, اللي يهاجر ايه يجاهد, يعني يحيا حياة المجاهد ويعيش عيشة المجاهد ويفكر تفكير المجاهد ويجاهد بايه بنطاقات الجهاد بماله وايه ونفسه بأموالهم وأنفسهم. خلاص. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض, والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض, والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا, وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. تمام. طبعا فيها بس من ثمرات الايه يعني نفس الكلام في اللي كان في الآية الماضية, من ثمرات المجاهدة الهجرة اللي هي الايه ان هو الموالاه طيب نكمل بس الايات. والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير. ايه بقى اللي الا تفعلوه ده؟ مولاة المؤمنين بس والبراءة من الكافرين. الاثنين مولاة المؤمنين والبراءة من الكافرين. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لذلك سبحان الله يعني من الأمور اللي احنا برضو بنغفل عنها في مسألة الهجرة انها تبقى من صور الموالاة للمؤمنين وصور البراءة من المجرمين. ان انت مثلا لما بتنتقل من مكان لمكان عشان خاطر تدعو الى الله دي ايه؟ احتسب ايه؟ دي ايه؟ موالاة للمؤمنين وبراءة من المجرمين. لما مثلا واحد يضيق عليه الدنيا خالص النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما يقول انا بريء ممن اقام بين ظهراني المشركين، لان ده صورة من الموالاة ليهم، تكفير لسوادهم. خلاص انت وجودك وسطهم ايا كان ده نفع ليهم، على الاقل حتى نفع اقتصادي، تكفير سوادهم. تمام. فاقصد ان انت برضو الانسان من الحياة اللي تحتسب في مسألة الهجرة موالاة الايه؟ المؤمنين. يعني موالاة المؤمنين. انت مثلا واحد راح مثلا يهاجر لمكان بيعلم ناس، طب انت الهجرة دي نفسها يهاجر لمكان يدرب ناس، يهاجر لمكان يساعد ناس، ده من باب الايه؟ موالاة المؤمنين. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني هو فعلا سبحان الله لو إن الناس الصالحين ما تظاهروش وتعاونوا ويهاجروا بعضهم إلى بعض ويوالي بعضهم بعضا، يعني تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الإنسان فعلا سبحان الله يجي عليه أوقات أو يجي عليه لحظات لما يجد إن هو لوحده في مكان، أو مثلا ما فيش حد يأتيه أو حد يعاونه أو حد يساعده، وما يجتمعش مع إخوانه، او هو ما حدش يتحرك لنصرته او لحد يتحرك لتأييده. سبحان الله فعلا دي تكون فتنة في الارض وفساد كبير. يعني مثلا واحد خايف من الاذى وراح بلد مش مسلمين امان، ده يتوقع عليه اللي هو السورة تانية ده فرار بقى. والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. طيب والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في، برضو ملاحظة التلازم بين الثلاثة، الإيمان والهجرة والجهاد. حتى لو تفتكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المسلم كذا والمؤمن كذا والمهاجر، وكأنه بيشرح الآية دي أو غيرها أو أمثالها من الآيات، ما قال المسلم هو كذا والمؤمن كذا والمهاجر كذا والمجاهد كذا. خلاص. طيب برضو التلازم بين الإيمان والهجرة والجهاد. في سبيل الله التأكيد على إيه؟ على برضو في إنها في سبيل الله عز وجل. والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. رغم أنه قال والذين إيه؟ آمنوا، بس قال أولئك هم المؤمنون حقا، يعني الذين كمل إيمانهم، الذين أثبتوا ماشي يعني أنهم على الإيمان الكامل. لهم مغفرة ورزق كريم، دي تضاف إلى إيه؟ إلى الثمرات أو ما فقد وقع أجره على الله. لهم مغفرة وإيه؟ ورزق كريم. ويمكن المغفرة يعني دي النعمة الدينية، والرزق الكريم النعمة الدنيوية. لأن برضو إحنا لما هنبص هناك في الآية هنلاقي إن مراغما كثيرا وسعة، المراغم والسعة تمام، نعم دينية ونعم دنيوية. خلاص. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. أحيانا الرزق الكريم أحيانا بيفسر بالجنة. آمنوا من بعد وهاجروا، يعني لا بس بعدهم يعني هم كان القصد هنا اللي جايين بعدهم يعني نفس الحدث يعني. طيب في سورة التوبة في سورة التوبة الآية رقم 20 الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. طيب أعظم درجة من مين؟ شوف كده ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. أعظم درجة من مين؟ أيوة من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. خلاص دي برضو مسألة مهمة. يمكن أصلا الصحابة في منطلقاتهم وحركتهم يعني ممكن مثلا كان يلزم يعمل إيه؟ يلزم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. دي حاجة يعني إنسان ما يفرطش فيها بس تركوا هذه المواطن وخرجوا إلى ما هو إيه أهم. لأن الله سبحانه وتعالى قال أعظم درجة عند الله أنه الإنسان مش فكرة أنه يلزم مكان. ممكن الإنسان يكون بيقوم بدور كويس في مكانه يعني في المكان اللي هو فيه أيوه بيقوم بدور كويس وبيعمل خير كتير ومش عارف إيه بس هو حركته لدين الله عز وجل لعلها يكون فيها ايه اجر اكبر ويكون فيها فضل اعظم. وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم. طبعا التأكيد برضو على التلازم بين الايمان والهجرة والجهاد. برضو في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجة عند الله واولئك هم الفائزون. دي تضاف الى الايه الى العواقب الحسنة والى الثمرات. واولئك هم الايه الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. الله أكبر. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون. بعض التفاصيل بقى. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. سبحان الله الإنسان لما يستحضر دي إن هو أصلا هو خوفه من التحرك أو من الهجرة او انه يهجر مثلا السيئات يعني خايف انه يبقى شق على نفسه. لا سبحان الله برحمة منه ورضوان ان يرضى عنه الله سبحانه وتعالى ورضوانه من الله اكبر. وجنات لهم فيها نعيم مقيم نعيم دائم للتأكيد على ان سبحان الله الدنيا هذه زائلة خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم. خالدين فيها ابدا ان الله عنده ايه أجر عظيم. في سورة التوبة أيضا الآية رقم 100 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ده هنا بس في ثواب الإيه الهجرة أو اتباعهم بإحسان في الهجرة. يبقى في آية سورة التوبة في بس إيه الشاهد والذين اتبعوهم بإحسان. عشان كده كنت بقول أصلا يعني أنا ليه قلت مثلا الأنبياء وليه قلت الصحابة يعني ليه قلت لأحد لما يقعد يتفكر كده ويبص على حياة الأنبياء وحياة الصحابة ينظر إلى كيف كانوا يعيشون. مفروض اللي ينحو منحى أسلافه يعلم إن هم إيه إن هم تحركوا لنصرة هذا الدين إن هم تحركوا لنصرة هذا الدين في كل البقاع. كذلك فعل الأنبياء كذلك فعل الصحابة ويشوف بقى والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يعني سبحان الله أن يرضى الله عنك, يعني هذه ثمرة عظيمة جدا جدا لهذه الهجرة. فهو الإنسان يحتسب ويتحرك كده هجرة أنه يطلب رضوان الله سبحانه وتعالى, أنه يطلب رضوان الله حتى سبحان الله لو حركة يسيرة. أنت بتتحرك بتدي دورة في مكان, بتتحرك تروح يوم مش عارف تعمل إيه, بتتحرك لتدريب, بتتحرك تروح مش عارف, ان انت كده انت بتسترضي الله سبحانه وتعالى. برضو في يعني في وان كان يعني هي مش صريحة قوي, لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. ان هو بس هم اقرب الى الايه الى قبول التوبة يعني. بس طبعا هنا مقصود بهم المجاهرين علم يعني, يعني هنا في الدي والآية اللي بعديها مقصود المجاهرين كعلم, بس هي كلمة المهاجر ده وصف علم, اوصاف اعلام, اوصاف كل من هاجر, وأعلام يراد بهم مين؟ الصحابة الذين هاجروا من إيه؟ من مكة إلى المدينة. في سورة النحل الآية رقم 41 قال الله والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. طيب في هذه الآية في سورة النحل والذين هاجروا في إيه؟ في الله ماشي, بعد ما ظلموا. عشان كده بنقول الإنسان أي يعني بعض الناس ربما يعني هو بيحرم نفسه من ثواب ما تعرض له مثلا من ابتلاء او كذا. يعني بعض الناس مثلا ممكن بعض الاخوة للأسف الشديد ممكن يكون مثلا في مكان هو مضيق عليه في الدعوة الى الله او مضيق عليه في الحركة لدينه, بس هو يجاهد كثيرا ويقاسي كثيرا ويبتلى ويصبر ويؤذى ويصبر يعني لنصرة الدين, فبعد كده هو ايه يعني خلاص تضيق الامور ويهيئ له مخرجا فيخرج. فلما يخرج ممكن للاسف الشديد يخرج ايه يعيش بقى حياه ارغد ووضع افضل, يقول لك انا ندمان ان انا ما جيتش من زمان, انا ضيعت عمري, انا كنت عمال مش عارف اتبهدل وخلاص, انا هنا مش عارف ايه. فالانسان بس لازم يستحضر ان هو كل بذل بذله لله سبحانه وتعالى ما يجيش ينقضه بعد كده واللي يجي ينكثه بعد كده. للاسف بيحصل مننا كده, ان بعضنا مثلا ممكن يكون صبر على طاعه ولا صبر على حاجه, فلما يجي وضع افضل يقول ايه والله انا ندمان انا مش عارف ايه. طالما كانت طاعه وكانت لله عز وجل تندمش عليها. يعني الواحد سبحان الله مثلا ربما كان في امور معينه بيعملها مثلا في فتره ما من فترات او حتى في الفترات الماضيه, كنا مثلا ربما يبشر الانسان امور هي كانت مسائل خلاف سائغ, بس هو اخد فيها برأي وباشر هذه الامور واعطى فيها من وقته ومن جهده, ومثلا جاء بعد وقت اكتشف ان الكلام ده ما كانش هو الايه هو الاولى, فما يجيش بقى ينقض اللي عمله. خلاص هو في لحظته كان ايه كان لله خلاص, ما في لحظته كان لله. ايوه بالظبط. لا هو يمكن قصده ان يعني كنت اتمنى ما هو افضل يعني, بس مش متسخط عليه. للأسف متصل ان انسان ايه وكأنه ينقض يعني, هو لو استقبل من امر ما استدبر كان يعمل ما هو افضل. انما مثلا انا بتكلم على اللي هو ايه كنت اقول لك كنت اريح نفسي, ما كانش في داعي مش عارف للموضوع, ما كانش للدرجة دي, احنا كنا مش عارف فاهمينها غلط. لا مش فاهمينها غلط, هو ده فعلا كان كده. انما اللي هو كان يتمنى ان انا كنت ابذل اكتر يعني, ما هو سيدنا حرام ابن ملحان لما هو ربنا عز وجل سأله عن أمنيته فأخبر أنه يريد أنه يعود إلى الدنيا إيه فيقتل فيك ثانية يعني, فهو اللي يعمل طاعة المفروض أنه لا ده لو رجع بي الزمن تاني أنا هبذل أكثر ومهما أذيت هفعل أكثر ومهما حصل هفعل أكثر. انما بعد وقت لما مثلا الانسان يستريح ويعيش في امنه ويعيش تمام وزي الفل والدنيا كويسه يقول لك يا حمي ما كنا محبكينها قوي وما كانش في داعي ان مش عارف ايه وعادي طالما انت عايش في. وللاسف الشديد بنجد مثلا الكلام ده من الناس اللي مثلا بتنحى ايه منحى الاتجاهات الانبطاحيه ان هو ينبطح مثلا بعد فتره فيشوف يعني ان انا يعني خلاص بقى واحنا كنا مش عارف ايه وما كانش ينفع ان احنا مش عارف نقعد مثلا ندي دروس في السر ونكلم الناس مش عارف في البيوت ونروح للناس مش عارف في كذا خلاص طالما ولي الامر لا يحب ذلك خلاص. فنسال الله العافيه هو بينقض ايه بينقض جهده بينقض اللي هو الخير اللي هو ربنا عز وجل امتن عليه به الله المستعان. فلذلك بس الانسان يكون مستحضر من بعد ما ظلموا ان انت كل ده انت مش انت في ميزانك ما انتش خسران حاجه لنبوئنهم في الدنيا حسنه ودي يجد في الارض مراغما كثيرا وايه وسعه لنبوئنهم في الدنيا حسنه. لما الله سبحانه وتعالى يقول نبوئه اما ربنا يقول نبوئه يعني الله سبحانه وتعالى يبوئه يتبوأ حاجه يعني يتمكن منها. نبوئنهم في الدنيا حسنه كلمه حسنه هذه جاءت منكره يعني ودي تنضاف الى الثمرات ان سبحان الله كل حاله حسنه يعني كل شيء حسن كل ما يعني ما يراه هو حسنا كل ما يحسن به حاله ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. عشان كده والله سبحان الله كنت بقول ان احنا كتير مننا يعني عندنا تصرف غريب شوية ان تلاقينا متعلقين بايه بالدنيا يعني انسان من أبشع ما يعانيه العامل لدين الله انه يربط جهده بثمراته في الدنيا. والله العظيم يعني في ناس ماتت وما شافتش ثمرة جهدها ممكن الانسان يموت وما يشوفش ثمرة جهده وما يجدش من ابشع ما يعانيه العامل لدين الله ان هو ايه ان هو يربط الامر بايه. الصحابة منهم اللي ماتوا ما شافش ليه ما شافش الفتح ولا التمكين ولا النصر فده من ابشع ما يعانيه الانسان ان هو دايما رابط امر بايه بس هو احنا بقى نشوف انت ما تنتظرش التمكين يعني انت مش قاعد مستني التمكين وانت بتشتغل ليه انت بتشتغل لنصرة دين الله والتنكيل دين الله. رأيته ما رأيتوش وجدته ما وجدتوش استفدت منه ما استفدتش منه دي مش قصته. انما للأسف الشديد يعني مثلا كثير وده ملمح بس يعني لعله دقيق ولا ينتبه اليه ان كتير مننا ممكن بيبقى عايز يشوف التمكين عشان يفرح بيه عشان يجد ثمرة جهده وده ربما يكون خلل في نيته ان هو يريد التمكين عشان بقى خلاص بقى كلها شهر نستريح. شوف التمكين دلوقتي هو يشوف التمكين وهو هو هو حاطط بين عينه التمكين كحاجه في نفسه زي واحد مثلا قاعد يذاكر ومستني اللحظه اللي ايه لا احنا مش منتظرين التمكين ده اصلا احنا مش متعبدين بالايه انا مش متعبد بان انا ومكلي انا متعبد دي عباده انا بقوم بيها ببشرها شفته ما شفتوش مش بتاعتي اصلا. فلذلك كتير منها ممكن يبقى متعلق بقى خلاص اهو وربنا هيكرمنا وهننتشر في كل حته عشان يبقى ايه يعني هو بقى يعني هو يبقى فرحان هو ارضى ايه يعني خلاص كده حس بالله وهنستريح بقى مفيش حاجه اسمها نستريح المستراح عند الله مفيش حاجه اسمها انسان يستريح فاذا فرغت فانصب الى ربك فارغب المستراح عند الله مفيش مستراح في الدنيا وانتظار الانسان بقى ان شاء الله يمكن لينا وتبقى ظروفنا احسن ويبقى وضعنا مش عارف ايه ومنتظر اللحظه دي اللي هو هيستمتع فيها بالتمكين هيستمتع فيها بالفتح لا ده ربما يكون مطعن في نيته فينتبه اليه ان الانسان اصلا هو بيعمل لدين الله ويتحرك لدين الله ومش مرتبط بقى. لذلك مثلا لما يجي التمكين وما يكونش ليه نصيب ما يجدش نفسه في حاله افضل ما يجدش نفسه مش عارف ايه ممكن تلاقيه مثلا في الوقت الضيق يقول لك احنا كنت في الضيق كنت ما عملت ووديت وضحيت وبذلت بعد ما ربنا مكن لنا ونصرنا في الاخر ان انا اترمي ولا اتركن على الرف ولا مش عارف ايه انت وكانك كنت ايه انت كنت اصلا بتعمل للحظه دي لا انت مش بتعمل للحظه دي انت بتعمل لله في الاخر مش ايه مش فارقه انت فين وايه اللي حصل هو مش عارف لما ممكن لينا في الاخر احنا اكتر ناس خسرنا واكتر ناس حصل لنا واكتر ناس مش عارف كذا. يعني انا كنت يعني اذكر بعض الاخوه بيتكلموا يعني عن ايه عن يعني بعض يعني الجهد المبارك اللي بذل فمثلا ايه فيعني اخ كان بيحكي لي بيقول لي اخوه يعني اجتهدوا في نصره يعني خير معين او منهج معين فبعد وقت هم دلوقتي ناقمين على الشيخ ده او على الاخوة دول, يقولوا احنا اكتر حد خسرنا, احنا مش عارف في الاخر خسرنا الناس كلها, ده فتح مؤسسة وبقى عنده فلوس وعنده واحنا اكتر ناس خسرنا. انا شايف ده اصلا صراحة مطعن. هو لما هو ما خسرش, هو خسر ليه؟ هو عمل الكلام ده ليه اصلا؟ هو عمله لله عز وجل, هو ما خسرش. وايه الخسارة اللي هو خسرها؟ هو عشان ده عنده شوي عنده لعاعة من لعاعات الدنيا, وهو ما عندوش, يقول في الاخر انا اللي خسرت, يقول في الاخر انا اللي مش عارف حصل لي خسرت ايه. فيعني الانسان يحترس ان يجي في الاخر ايه ينقض كل جهده, يجي في الاخر. لذلك ما حدش علق نفسه بتمكين خالص ولا بموقعه بعد التمكين. انا هيجي علي يوم ان شاء الله هبقى انا مش عارف ايه وهبقى كذا وهبقى كذا. لا تعلق نفسك بتمكين ولا بموقع بعد التمكين. انت بتعمل نصر دين الله, زي حديث صحيح مسلم, رحم الله عبدا اخذ بعنان فرسه في سبيل الله. هو ده حاله, انه اخذ بعنان فرسه في سبيل الله, دي شغلانته الى ان يلقى الله. اخذ بعنان الفرس, ان كان في الساقة كان في الساقة, وان كان في المقدمة كان في المقدمة. الساقة دول في اخر الجيش, هو بيقولوا له في الساقة في الساقة. المهم ان هو اخذ بعنان فرسه في سبيل الله, انه في الحالة دي ان هو اخذ بعنان فرسه, ايده مش سايب عنان فرسه في سبيل الله. بس ما يضروش بقى هو فين, ما يضروش هو فين, يعني المهم ان هو اخذ بعنان فرسه في سبيل الله. انما بقى ان الانسان يبقى عايش هو منتظر ان انا خلاص بقى, وانا المفروض انا اللي بقى خلاص كذا, واحنا الحمد لله بعد ما ممكن لنا وما شاء الله مثلا المنهج انتشر وبقى كذا وكذا, وده عنده فتح حضانة وبقى عنده مش عارف عربية ومش عارف بقى مش عارف عايش ايه, وده كذا, واحنا بقى في الاخر اللي خسرنا ما طلعناش بحاجة, وكنا نقول في الوجه الله ومش لوجه الله, وده في الاخر اللي احنا خرجنا بيه. اخشى ان ده يكون ايه نقض كل الايه اللي عدى اصلا, حتى لو كان عن مثلا عن اسراف, ان هو مثلا هو شايف ان هو كان محتسب بزيادة قوي, برضو الاحتساب بزيادة ده لا يذم, يعني لا يذم ان هو احتسب بايه بزيادة, يعني ما يذمش, يعني ان هو السنة كنا شايفينها بزيادة قوي وكنا محتسبين زيادة عن اللازم وكنا مش عارف ايه كنا مخلصين بزيادة. لا والله, فانا كلام الكلام بقول لكم ده, يعني احنا كده كده جايين لها في الورشة, يعني بس كلام بقول لكم ده انا معتني جدا جدا برصد كل التجارب اللي اسمع عنها. يعني انا لو سمعت, عايز اقول لك حتى عن تجربة من تجارب حركة واحد متخلف كده في اليابان, لما حواليه مش عارف يجي 100,000 واحد وعمل مش عارف ايه, قعدت ارصد الحركة دي فترة واشوف هو ده لمهم ازاي وايه اللي حصل ومش عارف ايه. رصد الحاجات دي مهم جدا, يعني رصد الحاجات دي من حواليك مهم, رصد كل التجارب من حواليك, تجارب الخير من حواليك وحتى تجارب الشر من حواليك, رصدها ايه, رصدها مهم جدا, ترصدها بشكل دقيق جدا وتحاول تشوف عوامل الازدهار وعوامل السقوط, ده مهم جدا عشان تقدر تستمر. الانصار لما فتحت ومثلا وزع الغنائم بعضهم, يعني اتكلم انا طبعا جمعهم تاني تذكرهم, يعني التعاهد دوت شيء. لا هو بص سبحان الله احساس, يعني اما يرضيكم ان يذهب الناس بالدرهم بالشاة والبعير وترجعون انتم برسول الله صلى الله عليه وسلم, هذه خسارة. انا الواحد صراحة بيصعب عليه ان واحد في الاخر يبقى تبقى زعلانة ولا يبقى زعلان ان هو مش عارف اشمعنى انا مش عارف ايه. يا عم اما يرضيك ان الناس يعودون, ده يعود بمال وده يعود بمنصب وده يعود بكذا, وانت تعود بالله عز وجل, انت تعود بالاجر الذي ادخر لك عند الله. اصلا العلماء بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص طوال الوقت على انه لا يكافئ الانصار حتى بمناصب الدنيا. يعني الانصار هم عاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن النصرة, والنبي عاهدهم ان الثمن الايه الجنة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ما اراد ان يعكر عليهم صفو الامر ده باي حاجة. ولو لاحظتوا كده في السيرة النبي ما قلتش انصاري حاجة ابدا, ما قلاش انصار خالص, ما قلاش ولا انصاري, عشان يفضلوا محافظين عن النصرة ايه الى ان يلقوا الله عز وجل. ما تكدرش ما قلتش أنصاري منصب خالص. فشان يفضل ده يفضل الوعد. فلذلك الإنسان اللي هو يعاهد الله، لأن الأمور دي مهما كان هي ابتلاء، يعني المسؤوليات مهما كان هي إيه؟ هي ابتلاءات، يعني المسؤوليات مهما كان هي ابتلاءات، الحاجات دي ابتلاءات أيا كانت ابتلاءات. الإنسان لا يأمن فيها على نفسه، لا يأمن فيها على شخصه، لا يأمن فيها أن هو قلبه يتغير، لا يأمن فيها أنه يحب الصدارة، لا يأمن فيها أنه حابي، لا يأمن فيها. فهي حاجات صراحة يعني الإنسان الأسلم ليه أنه هو فعلا يعني يدفع إليها دفعا، هو ما يبقاش يريدها ويراد إليها، إنما حركته ليها نسأل الله العافية. تصور بقى أنه ممكن يجي يقعد متقلد المسؤولية دي مثلا 4-5 سنين كلهم مش في ميزانه، لأنه هو أحب أنه يظهر وأحب أنه يفعل وأحب أنه يفعل. فيعني حاجة صعبة جدا 4-5 سنين من الجهد والبذل من الوقت ومن المال، وفي الآخر لا يكون في ميزان حسناته. لذلك ما الإنسان ما يحبش أنه يتصدر، ولا يحب أنه يشتهر، ولا يحب أنه. فيعني أنا كنت بس بأكد على مسألة ملمح يعني لعله لا ينتبه إليه، أن أنت بتتحرك متحركش تطلب الإيه أو مستني الإيه تمكين، ولا بين عينيك موقعك لما يحصل التمكين. يعني دايما الانسان يقعد يسالي نفسه يقول ايه، يقول مش مشكله هنتعب بس بكره وبعده هنبقى كذا وهنعمل وهنودي وهنبقى احنا اللي مش عارف ايه. ما تشغلش بالك بموقعك بعد التمكين، اشغل بالك ان التمكين ده يحصل حتى وان فضلت انت برضو لا تزال وراء الكواليس، حتى وان فضلت انت برضو يعني لا يكاد يكون لك ذكر، بس المهم التمكين ده ايه يحصل في الاخير. خلاص الامام الشافعي يعني هو يعني سيق اليها سوقا ان هو يظهر هذا الظهور ومذهبه ينتشر هذا الانتشار، ولكن هو كان يعني كان حريصا دوما على ان يؤكد على ذلك، وددت ان الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب الي منه حرف واحد. يعني سبحان الله كلمه ممكن تشوف يعني كلمه قيلت من كام قرن كتير قوي استباقيت، لانها كلمه خالصه، ان هو فعلا ايه مش حد مثلا زي بعض الناس اللي بيقول كلامه خلاص، انا والله ما هممني اهم حاجه مصلحه المسلمين، والله ما شغلني اهم حاجه مش عارف ايه، انا والله ما فارقه معايا حتى لو قدام ولا ورا ولا مش عارف. كتير من الكلمات دي ايه اتقالت، بس ايه هي بتتنسي وهي بتتقال اصلا، لان هي مش خالصه مش صادقه اصلا. ان سبحان الله كلمه قيلت من قرون، وسبحان الله لا تزال تتردد اصداء هذه الكلمه في قلوب كثير من الناس، ان هو فعلا يعني انه دي حقيقي، ان هو تمنى فعلا ان ايه ان الناس تتعلموا هذا العلم وان يصل خير لهذا الناس ولم ينسب اليه منه حرف ايه واحد. يعني هي دي القصه. لو علم الله ذلك من قلبك في جهدك الله سبحانه وتعالى يدخره لك، وده الاهم. وهرجع تاني واقول ان كل اللي انت متعلق به، ان انت منتظر شويه راحه ولا شويه تمكين ولا شوية صدارة، هيدوموا قد ايه في قصة حياتك وما ايه ولا اي حاجة اصلا. عشان كده الانسان يقدم مصلحة المسلمين حقيقة، يتجرد يجلي التجرد ده، انه يتجرد الحق يتجرد الخير يجليه. خلاص مش عايزين تفاصيل في الكلام ولا اسئلة كتير ولا مش عارف اصل ممكن يبقى نيتي ايه اصل ممكن ايه، انا مش عايز الكلام ده، انا بس بأشير لملمح كل واحد يراقب نفسه فيه، يعني دايما يبقى حاضر جوه قلبك، لان طالما انت في خير يعني في تمكين، يعني كل يوم ان شاء الله احسن من التاني، هو خير، هو الخير ده ما بتأخرش ابدا، احنا اللي بنأخره، انما اصلا من صفات الخير انه ايه انه ما يتأخرش. الخير ده زي المد كده، زي يعني بص مد بدأ ما يقفش، اللي بيأخره دايما ذنوبنا اخطأنا معاصينا تقصيرنا، ما فيش حاجة اسمها خير يتأخر، مش حاجة اسمها مد خير، مش حاجة اسمها مد قرآني يحصل له جزر. اي جزر بيحصل له ده بيبقى سبب ايه؟ بسبب نحن، بسبب اخطائنا ذنوبنا تقصيرنا، بس الاصل ان المد ما بايه؟ مد القرآن ده ما بيرجعش. احنا تقاعصنا، احنا تكاسلنا، احنا مش عارف ايه، احنا عشنا مثلا كبرنا حاجات اكتر من اللازم، فاخطاء، اخطاء احيانا ادارية، اخطاء احيانا ذنوب، اخطاء احيانا سلوكية، يعني ايا كانت، بس ايه الخير من عادته انه ما بيرجعش، ما يتأخرش. وتشوفوا حتى كده في تاريخ الأنبياء والرسل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الصحابة تجدوها واضحة جدا. خير ده ما يقفش أصلا. الله المستعان. من المحتاج بقى من الوجه الأخرى أنه أحيانا من صعوبة الواقع الإنسان أنه فعلا لو متعلق قلبه أنه شوية تمكين ممكن يتصاعص أصلا ويقعد عن العمل لدين الله عز وجل أنه هغير في الواقع. الواقع صعب جدا، الواقع مريض، الواقع أو التغيير. أنا قلت لكم قبل كده، أنا في نظري ما أرى أضر على العامل لدين الله من التعلق بالنتائج. وانا قلت الكلام ده، قبل كده وشرحته كتير جدا. ما ارى اضر على العامل لدين الله من التعلق بالايه، بالنتائج. في حاجه ثانيه بتضر جدا، ان هو يعني ايه يتعلق برضو بدعوات المسؤوليه، ان هو يكون في الصداره وكلام من ده، وده يطهر ان المفروض يبقى في تغيير للاماكن يعني. مش مشكلة، معلش ممكن واحد يكون هو الأفضل وقائم على الأمر ده الحمد لله خير ويجد فيه، ولا مش أزمة. هو ما هو اللي أنت ممكن تغير واحد يجي يدمر الدنيا يعني. يعني مش فكرة تغيير يعني، هو بس الإنسان لو الأمر ده حاضر بين عينيه خلاص يعني. من أخطر الأشياء في نظري على العامل لدين الله التعلق بالنتائج. إنه لو تعلق بالنتائج أصلا مش هو مش بنزورش الإيه. أنا كنت بقول تعلقه بالنتائج هيخليه إيه يعني يخسر في الاتجاهات كلها. إنه هو دلوقتي لو حصلت نتيجة حلوة يحصل إيه، وبعدين هيقعد بقى فرحان الزهو بقى وكده وفرحان. طب لو ما حصلتش نتيجة حلوة ينتكس، هيحصل له ايه؟ هيحبط وييأس. ففي كل الحالات خسره. الفرح بيها تعلق؟ لا، انا بقول تعلق بيها مش الفرح. الفرح ده ما يعني حاجه ما يملكهاش الانسان. يعني واحد مثلا بيشتغل مع واحد دعوه وربنا هداه، هيزعل، هيكتئب، هيعيط، هيبكي، هياخد يعني طبيعي انه يفرح. دي حاجه يعني حاجه لا يملكها الانسان. انا بقول التعلق بالنتائج، تعلق ان هو معلق الامر بالنتيجه. ما حصلتش النتيجة يحبط، حصلت النتيجة خلاص انا عملت اللي انا عايزه، خلاص الحمد لله احنا كده تمام النهاردة، يقعد. فهو اللي بيعمل دين لده ما يتعلقش بالنتائج اطلاقا، لا ايجابا ولا سلبا. مثلا لو ما حصلتش النتيجة، مثلا اقول مثلا انا كنت اكيد كان نيتي فيها حاجة يعني من ناحية دي مثلا. ده مش مقياس النبي ده. ده مش مقياس برضه يعني. هو انا بقول ما يتعلقش بيها، بس مش ما يبقاش لها معنى في حياته. هي لها معنى، هي مقياس ومعيار. يعني هو واحد مثلا عمل حاجه فالحمد لله وفق، ده معيار ان كان ايه، ان هو خد خطوات سليمه خير تمام. بس مش متعلق بيه بقى خلاص، مش عملت نتيجه حلوه اقعد، لا بتحرك يعني. وكانه هو يعني انا بقول في فرق ما بين النشاط تمام وما بين نتيجه النشاط. انت بتعمل النشاط ده ليه؟ يعني واحد دلوقتي مثلا في عبودية اسمها العمل لدين الله. العبودية دي انا لسه قايل لكم اخذ بعنان فرسي في سبيل الله، دي حالة هو عايش عليها، حالة عايش عليها ما بتفرقوش. مسلم يعني بيعمل كده. يعني زي مثلا واحد بيطلب العلم، دي ايه؟ دي حالة عايش عليها. الامام احمد حتى مت المحبرة، مع المحبرة الى المقبرة، دي حالة عايش عليها. ان هو طلب العلم ده عبودية، هيفضل يطلب العلم الى ان يلقى الله، دي عبودية عايش عليها، ملهاش دعوة بانه ايه كبر صغر بقى اعلم اهل الارض. بس توقف ما يوقفش خلاص. انت بتعمل لدين الله عز وجل ونصر دين الله. والله بقى شوف انت دعوتك دي وصلت لدرجة ان مثلا انت يا سيدي بلغت افاق الارض، توقف؟ ما هتوقفش، هتفضل برضو شغال بنفس روح الايه العمل الاولى، بنفس روح البداية. حتى دايما كنت اقول لهم يعني لو حسيتوا في لحظة وانتوا بتعملوا في المشروع ده ان انتوا ما حسيتوش بروح البداية، روح الافتقار بتاعت البداية، وروح ان انت قليل، وروح ان انت محتاج تنصر، ما هتمكنوش. انا شخصيا ما في مرة يعني اقوم بها باي نشاط يخص القران فيما يتعلق بالمشروع, وما يكونش احساس ده مستولي على قلبي واوفق ابدا. احساس الافتقار ان انت برضه هو انت الشخص, كل نشاط بتقوم به وكانه النشاط الوحيد اللي ايه اللي هتنصر بيه القران, مفيش غيره. انما بقى نفسيه المستكفر, احنا الحمد لله عندنا كتير واسئله عادي, لا كل دوره انت رايحها كل واحد بتكلمه وكان ايه ده الفرصه الوحيده اللي متاحه لك, انت ما معكش اي حاجه وما عندكش اي حد وما تملكش اي حاجه, مش داخل عليه بقى بصيتك بقبهتك مش عارف بايه, لا هو طول ما الافتقار ده مستولي على قلب الانسان ممكن انت خلاص, وخصوصا انت في مكانك انت واحد. يمكن انا بقول انا كنت اقول لنفسي ايه, طب انا مثلا ممكن الشيطان يقول لي ما تستشعرش الافتقار شوية, بس انت ما تستشعرش الافتقار ليه؟ يعني انا بقول لنفسي كده, يعني انا اقول لنفسي مثلا ممكن الشيطان يقول لي ايه, الحمد لله مثلا ان ربنا اكرمك وفي ناس مثلا اقتنعت بالفكرة وانت الفكرة يعني عايشة معها سنين ومقصلها ومرتبها وتعرف تتكلم فيها كويس, بس انت ما تشعرش بالافتقار ليه؟ ليه انت تبقى رايح تعمل حاجة بالزهو؟ يعني اولا ما انتش صاحب الفكر, يعني انت مهما تكون عشت معها قد ايه, ومهما تكون مستوعبها ومحضرها جوه قلبك محضرها قد ايه يعني. تاني حاجة اصلا انت دلوقتي رايح انت بنفسك بتقوم بالدور ده, انت مش انت مش الشخص اصلا, انت واحد قايم من فين بقى الخبرات اللي عندك, فين الانجازات الشخصيه اللي عندك, انت رايح تتكلم على انجاز ايه, انجاز غيرك اصلا, يعني حتى مش انجازك انت بتتكلمش, فليه ما يبقاش مستولي على قلبك الافتقار؟ ليه تبقى مثلا رايح تشرح محاضره انا عارفها واتقنتها وتمام ومية مية وعملتها كتير, وليه ترغب عن خير؟ ليه ترغب عن مش عارف الحلقة دي ولا الدرس ده ولا مش عارف كذا؟ ليه عايش ليه بقى بتتعامل مع الناس وكأنك انت ايه, اصل انا اسبق منهم, انا اللي بدأت, انا اللي جبت المشروع ده المكان ده, اصل انت مش عارف ايه. ليه تنظر لحد معاك مثلا في شغلك ولا في المشروع ولا كذا ولا معلمة عندك ولا معلمة, ليه تنظر ليه انت اعلى منه رتبة؟ على ايه يعني؟ على اساس ايه؟ الافتقار ده دايما كل ما كانوا بعتوه مثلا عندنا دورة مش عارف ايه, توصل الافتقار الى الله, افتقار الى الله, افتقار الى الله. اول ما تحس ان انتوا ملكتوا نصيط حاجة تخزلوا الموضوع عادي, هتبدأوا نشاط ايوه مرتبين والحمد لله, او ما تقلقش يا دكتور مظبطين, اول ما قولي ما تقلقش بقى لا والله ما انت مش عارف ايه كذا كذا مظبطين والحمد لله وتمام واحنا الدنيا عندنا زي الفل, عارف ان الدنيا خربان حقيقة. لازم القلب ده مستوى عليه افتقار, طول ما مستوى عليه افتقار هو يمكن ليه. انما انسان ما اضر الانسان مثل اعتماده على نفسه او توكله على نفسه, ان هو انه يرى نفسه مع الله, رؤية الانسان لنفسه دي اضر شيء بالانسان. انما هو طول الوقت يشعر ان هو ايه, لا حول ولا قوة له الا بالله. شفت دي فيش يعني ايه حركة لساني دي, حركة جفني ان عيني تتفتح مش عارف, مفيش لا حول ولا قوة الا بالله, انا ما املكش اي حاجة, هو يملك كل حاجة وانا ما املكش اي حاجة. انما احساسك انك تملك شيء ولا ان انت تعرف تعمل شيء ولا متقن شيء ولا متمكن من شيء, ما تعملش اي حاجة وهتخذل, وان عملت ما يستمرش ولا توفق, وان عملت مرة وان عدت مرة ما تعديش تاني. الله المستعان. الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. لنبوئنهم في الدنيا حسنة, يعني ربنا وعدك بالمنزلة الحسنة, بس انت ما تتعلقش بالايه, بالمنزلة الحسنة, ولا انت قاعد مستنيها ولا مستني موقعك فيها لما تحصل, ولا بتمني نفسك مش مشكلة دينا صابرين شوية يعني نصبر على الفقر دلوقتي, هتيجي علينا ايام ان شاء الله يبقى معانا فلوس كويسة وهنعيش كويس, ادينا صابرين دلوقتي مثلا على التضييق علينا, هيجي علينا والناس انها بتضايقنا وبتقول علينا مش عارف بت ايه وبتحاربنا, هيجي علينا وقت ايه الناس اللي رفضانا دي النهاردة هيبقوا بيجروا ورانا, هيجي علينا وقت يعني مش بلاش دي ما تبقاش في قلبك اصلا. الحسنة اللي ربنا وعدك بيها لو انت بذلت لدينه او بذلت لكتابه الحسن دي ايه, انت ان شاء الله يعني عندك يقين في اللي انها تحصل, بس انت مش ايه مش متعلق بيها ولا منتظر موقعك ساعتها، هيكون فين بالضبط؟ طيب يعني هذه رؤية محفزة وليست من نوايانا أصلا، أو من هذا علم رؤية أصلا. فحبت ان هم اللي ربنا هيجروا ورا اللي رافضين الفكره، هم بعد كده هيقولوا يا عم انا بقول لك كلام انا عارفه. ما انت يعني لا ما اسمعني بس، اسمع بصوا انا قلت لكم الكلام ده قبل كده مرارا وتكرارا. في حاجه انت ممكن ما كنتش تعرفها او انت مش عايشها، بس هتجيلك ان انت لسه، يعني انا قلت مثلا يمكن الفرق شوية ان انا سبقك سنة، سبقك مش احسن منك، لا سبقك، يعني ممكن اكون مريت بحاجة انت ما مريتش بيها، فدي حاجة هتجيلك. فانا بحاول على قد ما اقدر بقول ان انا الناس في التدريب بحاول ان اخليهم يبدأوا من حيث انا انتهيت، ان هو انت السنة الجاية من عمرك اللي هتعيشها اتمنى تعيشها احسن من عشتها، بس اتمنى تمر بيها افضل من انا بمر بيها. ففي حاجات ما تستغربوهاش لان هتشوفوها. وانا كنت كتير جدا في الاخوات او الناس القدام معايا كنت اقول لهم على حاجات هم يتخيلوا انها ايه، انها بعيده وتحصل، لان مش هقول مثلا واحد توقعها ولا استشرفها، بس عاشها شافها على الاقل حتى على مستوى الشخصي. انا ممكن اقول حاجه اكون انا مريت بها شخصيا بس ما احبش اقولها، يعني ما احبش اقول ان انا مثلا ممكن اكون مريت بكذا. ما هو انت طبيعي جدا لما تروح تؤذى وتضطهد وانت تحمل الحق، ويعني شوف سيدنا ابو بكر يطلع لهم اتقتلون رجلا يقول ربي الله، يعني هو بيعمل ايه غير انه بيقول لكم ايه ربي الله، يعني هو بيعمل ايه غير انه يعزكم الخير. لما انت تتخيل بقى ان انت مثلا تبذل من وقتك ومن جهدك ومش عارف وتبقى متعلق بناس الخير وتجد ان انت تؤذى وتظلم وفي نفسك وفي عرضك وفي مالك وفي كل حاجه، ومن ناس يدعوا الصلاح او هم المفروض انهم صالحين، طبيعي جدا هيبقى جوه نفسك احساس بايه، انت مستني الحسنه دي عشان خاطر ايه، ما انت ظلمت من بعد ما ظلموا، مستني الحسنة اللي جاية لك في الدنيا اللي انت عندك يقين فيها انك تحمل الحق، انك مستنيها لما تيجي واللي طردك ده يبقى بيجري ايه وراءك. ما دي حاجة جوه نفسك انت مش ايه قد تقع فيها، مستني اللحظة اللي انت يحصل لك فيها التمكين ده عشان خاطر ايه الواحد، لا مش هتشفع على الاقل حتى تحس ان انت اتردت لك كرامتك، عرفت قدرك. ما ده هو انت في نفس اللحظة الواحد مثلا ممكن تكون في مكان حصل مشكلة كتير مش عارف ايه، وبعدين يروح مكان تاني ربنا عز وجل يفتح له ويوسع له ويسليه، يبقى هو عايز ايه، يبقى الشيطان يقعد من جواه يقول له ايه، طب بقى اقول طب مش عارف بقى طب روح اعمل كده، لا خالص. ما تديش مجال لان انت تهدر مجهوداتك ولا تهدر، خلاص انسى القصه دي ولا كان في حاجه حصلت ولا مش عارف ايه، واترك الامر لله عز وجل، ولو تيجي سيره اتكلم بخير، ولعلهم يوم ما يعلمون، اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، بس خلاص وعدي دي. ان ما عندكش استعداد، ان انا بقول لك كلام انا عارفه كويس، ان انت في بلدكم، مش هقول لك بقى في بلدكم، انت لو لقيت شويه اخوه كده قالوا عليك مبتدا وجوره مينك بره ومش عارف عملوا فيك مثلا زي عملوا في الامام البخاري ولا حاجه، تمام، انت اصلا وانت عارف ان انت موعود بان ليك الايه العاقبه، لان انت معاك الخير معاك الحق، فانت عارف انك موعود ان ليك الايه العاقبه، ما دي معروفه العاقبه لكتاب الله والعاقبه لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انت متخيل ان حاجه هتمكن غير السنه؟ مش حاجه تمكن غير السنه. انت النهارده واحد اضطهدك يا سيدي ومشاك مش عارف من مؤسسه انت كنت بتعلمهم فيها منهج نصي ومشاك، ومش هقول لك بقى طب يعني هو كان المتوقع يمشيك بس يخلي المنهجيه، انا ممكن مثلا مش عايز بعض الاليات بس لا هو مشاك انت كلك عشان خايف منك ولا مش عارف حسدا ولا ايا كان، فانت انت خلاص ماشي، انت وانت ماشي عندك يقين في ايه، في ان العاقبه لايه، لمنهج النبي في الاخر برضه دي خلصانه، بس هو بقى العاقبه دي جايه، يعني لو اوانه في الدنيا حسن دي جايه، بس هو السؤال انت بقى مستنيها ليه؟ لا مستنيها ليه؟ للمنهج ولا ليه؟ مستنيها ليه؟ خير للمسلمين. مستنيها بقى خلاص بقى، ولا انت مستنيها عشان يثبت لهم ان انا كنت على الحق ويرد الي اعتباري والناس تعرف مستنيها ليه؟ ما هي دي النقطه بقى، ان ده اختبار برضو، اختبار انت تتحط فيه. لا انا مستنيها للمسلمين، مش فارقه بقى انا مش انا مش يعني خلاص والله مش عارف خلاص القصه خلصت، حتى لو انا قيل لي ان انا نفسي تعالى مش عارف كذا، لا انا حتى يمكن احب يعني انا في اماكن مثلا ممكن تكون حصل فيها مشاكل ويمكن لاول مره اقول الكلام ده ما كنتش احب اروحها, يعني احب ابعت حد تاني يروحها. ليه؟ لان هروح هعمل دوره هتجيلي الناس هتثني فرحانه هقول بس عشان ايه مش عايز بنفس مجال اصلا دي خالص, مش عايز ابقى رايح عشان ان انا بايه لا انا لان انا عارف ان كده كده في الاخر برضو منهجيه النبي صلى الله عليه وسلم هتنتصر, يعني شئت ام ابيت بمزاجه غصب عنه في الاخر منهج النبي ايه هينتصر, بس انا مش عايز انا اكون اهدرت جهدي ابقى رايح يوم ولا يومين واعمل دوره في مكان وكل ولاقي الشيطان داخل لي في قلبي كده. لا لما خلاص بقى الامور تستقر وتستتب فانا ممكن اكون الحاجات دي انت لازم يكون عندك فيها رقابه على قلبك مونيتور على قلبك, لان انا بقول لك مش الفكره انك تعمل العمل, الفكره ان العمل ده ما يهدرش ان مجهودك ده ما يبددش, هي دي القضيه. فلذلك تكون انت دايما حريص كده, حريص انت مركز كويس جدا في الحاجات دي وعامل حسابك عليه. وانا قلت لكم الكلام ده قبل كده في كتير من المحاضرات والدروس, ممكن انا ما كنتش بقول الكلام ده لانه ممكن بعض الناس مثلا اللي هم مش ما لهمش في الجو ده قوي ممكن يقول لك ده الموضوع صعب ومش صعب, بس انت لازم يكون عندك يقظه انت منتبه ليها, انت لقيت قلبك كده طب انا اعمل كده ليه, ما هو ده تشفيا. طب ما ده مش عارف انا فرحان ان انا مش عارف كذا, لا يعني انسى القصه دي ما كانها ما حصلتش, كان الامر ده ما تمش, كان ما فيش, خلاص دي صفحه تطويها وتعمل وتتحرك ليه لنصرة المسلمين ولخدمة الخير انت تحمله بدون بقى ما تقعد تفكر في شخص ولا تعرض لمش عارف ايه. فانا بقول تعلقك لنبوئنهم في الدنيا حسنة, تعلقك بيها ايه مش مرتبط بايه, يعني هو مش مرتبط بان انت بقى انت منتظر الحسنة دي. يعني ما كانش خلاص موضوع فتحة مكة وتم الإرغام ليهم انا مش بقول حتى في التشفي, انا بقول ان هو مش دي بقى المرحله, مرحله ليه هو عايز مكه تفتح, يعني هو ليه عايز مكه تفتح عشان المكان اللي خرجت منه ارجع تاني فيه واسترد فيه كرامتي, بس هي دي انت ليه عايز الحسنه اللي جايه, ليه عايز الحسنه اللي جايه, هي دي النقطه. انما مثلا ممكن اكون انا بشتغل مع ناس فاختلفنا فمشيت فبقى عمال كل همي ان انا ارجع تاني في نفس المكان بنفس القوة عشان اقول لهم ده انتوا ايه هتندموا ان انتوا خسرتون او هتعرفوا, او ممكن هم تلاقينا تعامل معهم تعامل مختلف عشان ايه, لا اصل هم يوما ما اخرجوني يوما ما طردوني يوما ما اختلفوا معي يوما ما انا عايز اثبت لهم, يعني الحقيقة الواحد ما عندوش يعني نعم بتمر على القلب بدون قصد الانسان, لكن هو انما ما بيقفش معاه كتير فبيستخسره التوبه زي الخواتيم البقره كده حاجه من زماننا. ايوه ماشي, بس بقول ما يبقاش دي حركه الانسان, ما هو الانسان لا يخلو من كده, وده خاطر يمر عليه وسواس, يعني وسواس من الشيطان هيمر عليه, ما هو مش يعني عادي وارد ان الانسان يمر على كده, بس هي الفكره كلها ان هو ما يقفش معاه وتبقى دي حركته وهو لا يدري, يكون بيضحك على نفسه ان هو يبقى فعلا متعلق بكده وفعلا شغل باله بكده, انما خلاص هو يعني يحاول يجاهد نفسه في الامر ده ما يحصلش, يشوف التدابير اللي تخلي الامر ما يبقاش كده عشان بس ما يقعش في المشكله دي. ولا حرج ان يحب النصر بس كل لله واخرى تحبونها. لا نحب النصر, ما بقولش ما نحبش النصر ولا ما ننتظرش الحسنه ولا ما نريدهاش ولا ما نتحركش ليها, انا كلامي دقيق وواضح دايما برضو قلت ما تدخلونيش في تفاصيل, انا بقول ده كلامي واضح, بتكلم عن نقطة واضحة محددة, النقطة دي بتقول ان انت في بعض الاحيان بتبقى انت منتظر الحسنة علشان حظ نفس, بس ظلمت يرد لك حقك, ظلمت يرد لك حقك, حتى لو مش يرد لك حقك انت في الاخر تبقى انت انتصرت عليهم, هم احيانا يبقى همك ان هم يحصل لهم ويحصل لهم ويحصل فيهم ويفشلوا ويتدمروا, يعني مش انت عارف ان اللي بيعملوه ايه غلط وانه يقول الى ايه الى فشل, فتبقى انت نفسك يفشلوا عشان يثبت ان انت ايه ان انت الصح, لا انت نفسك ان هم يا ربنا يهديهم, نفسك ان ربنا يصلح حالهم ولو على غير يديك, ماشي، ولو على ايه، ولو على لو اسم مش اسمك، يعني صح لك بعض اماكن حصل فيها مشاكل فقالوا لي ايه ده الحمد لله دلوقتي هم بقوا بيهتموا بالتفسير ومعاني القرآن ومش عارفه وكلام من ده، هفرحان، وبقوا بيجيبوا مثلا مشايخ يعلموهم مش عارف التدبر، مية مية خلاص. مش مهم بقى ايه هو، مش مهم بقى تحت اسمك على ايدك، بس الله يعلم مين اللي ياخد ثواب الايه الكلام ده بس. فيعني ممكن انت يبقى ده خير ليك ان حجب عنك ان مثلا الكلام ده كان يبقى تحت اسمك انت فيضرك، فيضرك يضر قلبك، بس الله يعلم الايه إيه انت الاثر اللي انت تركته ده او الخير اللي انت عملته او الجهد اللي انت بذلته راح فين. هي دي النقطة. انما زي ما بقول انت يبقى همك احيانا ان انت يمكن ليك في مكانه، او همك ان هو ايه يخزل ولا يخسر، عشان في الاخير انت ايه، لا انت همك ربنا يهديه للخير او يهديه للحق. وحتى الامام الشافعي كان يقول ما نظرت رجلا قط الا وتمنيت ان يظهر الله الحق ولو على يديه. يعني انا بس كل همي ان يظهر الحق ولو على ايه، على يديه هو، مش مهم يعني في الاخر يتقال ان هو الحق ينسب له ان هو بس خلاص بقى ده الحق اللي يعتقده الناس والحق اللي يستقر في هذه المسألة، لا بأس، مش مهم في الاخر ان هو ايه ينسب لي. انت في الاخر انت كده كده، انا بقول دايما الدعوة ابقى من الداعية، والحق ابقى ممن يحمله، يعني الحق ده ابقى ممن يحمله، والخير ده القرآن ابقى من حامله، والسنة ابقى من متبعيها. فهو الانسان هو في الاخير فاني، بس هو المنهج باقي، يعني هو انسان يفنى بس منهج باقي. وكنت حتى اقول ده دايما الاخوة كده، يعني كنا قاعدين مرة انا واخ يعني، فكان بيكلم واحد على المشروع، اقول له المشروع بتاع الدكتور المشروع، قلت له تقول له المشروع على بتاع الدكتور، يعني انت بت ايه، يعني انت كلمه عن الفكرة، كلمه عن المنهج، ما اللي ايه لازم الشخص، ما ملوش اي معنى ولا اي لازم. يعني هو بقى شايف ادبا يعني انت لا مفيش ادبا، دي ده انت اتكلم عن فكرة، اتكلم عن المنهج، المنهج ده او الفكرة دي او الالية دي فيها كذا، والله بقى مين اللي عاملها جاي مش مهم، شوف الكلام ده صح ولا غلط، ينفع ولا ينفعش، خلاص الله المستعان. ولا اجر الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون. سبحان الله، رغم بقى يعني شوف الانسان في الدنيا تلاقيه مثلا يحول بينه وبين انه هاجر ايه، يعني بعض الناس تلاقيه يقول له ما شاء الله اسكت ده انا الحمد لله لما عملت كذا، لا والله الدنيا حلوة والدنيا زي الفل والدنيا كذا وما تقلقش وفي كذا. لا، الانسان اصلا اللي بيهاجر في الله ده هو عينه اصلا على الاخره. ولاجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون. هنشوف الحسنه بقى اللي هو ربنا وعد بيها في الدنيا دي وروعتها وجمالها، بس اجر الاخره ايه اكبر. فهو الانسان اصلا بيعمل ويعلم انه مش هيقبض الثمن ايه هنا، بل اي قبض للثمن هنا ربما يكدره، يعني هو مش عايز ايه، مش عايز يقبض الثمن هنا ابدا، هو كل همه انه يقبض الثمن ايه في الاخره. عشان كده بقى انا كنت بقول اخي يقول ايه والله مش عارف ايه ومكتئب وحاسس ان انا بذلت جهد كبير وفي الاخر مش لاقي نتيجه بالنسبه لي، اقول له انت بتقيس النتيجه ازاي؟ بس انا عملت واشتغلت ووديت وكذا وحاسس ان انا في الاخر فاشل وما انتجتش وما انجزتش، فاقول له انت بتقيس الانتاج ازاي والانجاز ازاي؟ يعني انت تعرف تقيسه؟ محدش عارف يقيسه اصلا، محدش يملك يقيسه اصلا، ربنا بس هو اللي يقدر على ان هو يقيس ان انت ايه، او هو اللي الوحيد اللي يعلم انت جهدك ده ايه وبلغ اي مبلغ، يعني وصل فين. ممكن انت عملت جهد ولا رحت مكان قلت كلمة، شخص لا تعرفه ولا تلقي له بال كان سبب في اقلاعه عن مناكير ومش عارفه كذا طاعات. انا كنت دايما اقول لاخوة الكلام ده، ممكن انت جهد منك او حركة منك انت ما تشعر لها يعني ولا تلقي لها بالا، سبحان الله. يعني انا اذكر ويمكن انا الموقف ده عشان حصل معايا شخصيا يعني، بس سبحان الله يعني انا مش يعني بقوله لان ايه، انا بقول اي واحد يعني ما كانش يقصد كده اصلا، يعني هي جت كده بس نسأل الله اللي يحرمنا الاجر. احنا كنا في اخوه من اللي هم بتوع التبليغ بيخرجوا نزلوا عندنا المنطقه الشارع بتاعنا، فهو احنا يعني شباب بقى ملتحين، فقالوا احنا نعتبر كاننا الدليل بتاعهم في المنطقه، يعملوا جولات يعني على البيوت وكده. فكنت انا واحد صاحبي طبيب يعني، فاحنا قلنا هن ايه هم قالوا يعني نزور الأماكن وكده ونعد عليها. احنا للأسف يا ربنا فان تقصرنا, احنا حتى مش عارفين الناس. احنا ساكنين في المدينة كترين في نفس الشارع نسكن فيه دلوقتي, ساكنين في المدن, وفي المدن احنا من ايه يعني ما حدش عارف حد, كل واحد في حاله. انا وصديقي ده يعني ساكنين مع بعض يعني بيننا ارتباط, بس بقيت الشارع بالكاد يعني نعرف بعضهم, ويمكن نعرف جمهور المسجد بس, يمكن حتى اللي ما بيرجوش المسجد ما نعرفهمش لان كاد نعرفهم يعني. بس الاخوه دول لما جوا قالوا ايه طب هنخرج, فاحنا خرجنا معهم ايه يعني انا مش فاكر خرجنا ليه يعني خرجنا بقى احنا يعني اللي فاكر احنا ما بنعملش كده اصلا يعني احنا ما بنعملش كده, ما بنروحش نزور مثلا المرضى اللي عندنا في الشارع ولا مثلا اللي ما بيصليش مثلا كده, ما بنعملش كده اصلا يعني, ده اللي انا متاكد منه. بس خرجنا معهم ليه برضو انا مش عارف حتى الان يعني, لكن ارجو ان احنا نكون خرجنا لنيه صالحه ساعتها. بس خرجنا معهم, رحنا احنا والاخ اللي معايا رحنا معهم يعني نزور ناس. فمن الناس اللي زاروهم زاروا واحد مريض مرض مزمن وعلى سريره يعني ما عرفش بقى ليه شهور ليه سنين بس على سريره, وكان في اخر حياته يعني, فمريض مرض مزمن, والرجل ده كان لا يصلي يعني ما كانش بيصلي خالص تمام. المهم فاحنا رحنا زرناهم وخلاص وطلعنا يعني. على ما اذكر برضو مش فاكر يعني, بحاول افتكر اي تشاش من القصه دي بس مش فاكر اي حاجه منها خالص يعني. بس يعني ايه حاسس انها بس ما تركتش بصمه يعني, يعني ما فيش اي حاجه ايه اختلفت لا في المسجد ولا في الشارع ولا اي حاجه في الدنيا. بس يعني ممكن يكون مثلا تقييمنا ساعتها للجوله دي انها جوله ايه فاشله يعني, ما فيش ما جابوش حد المسجد وما حصلش حاجه مختلفه والكلام ده. بس عدينا, عدت الايام وعدت السنين والكلام ده يعني. مثلا ممكن تقول كده ان هو مثلا كان في 2007 مثلا, 2007 مثلا. في 2016 زوجتي بتحكي لي بتقول لي فلانة الفلانية معلمة يعني هي معانا في الحضانة, اختنا حسابة على الاخير يعني اخت فاضلة, فبتقول لها بدأت تحكي لها عن والدها, بتقول لها ده والدي كان احنا كنا يعني ساكنين هنا, زوجتي بتقول لها احنا كنا ساكنين في الشارع لو احنا كنا ساكنين في البيت اللي جنبيكو, بتقول لها ده كان فيه والدي كان مريض مرض مزمن, وبعدين جاء زاروه جماعة من اللي هما بيخرجوا في سبيل الله دول, وكان معهم اتنين دكاترة, وتقول لها فوالدي من بعدها انتظم في الصلاة جدا جدا وبدأ حاله ما شاء الله انصلح جدا مع الله. ما عرفش بقيت لها وانا بدأت التزمت ساعتها ولا ايه مش فاكر يعني التفاصيل, بس اللي فاكره كويس والدها يعني انتظم في الصلاة كويس جدا جدا الى ان مات, وربنا اصلح حاله جدا يعني في الفترات الاخيرة من حياته, كانت سعيدة جدا بان ربنا ايه اصلح حاله كأن ربنا ارسله لايه ناس اللي جوده. طبعا المتوقع ان هو احنا كنا احنا خارجين مع الاخوة هما بيتكلموا واحنا ايه حتى مش في الذكر, احنا ما نعرفش ما بيعملوا ايه او يعني مش بيعرفش يعملوا ايه او رايحين معهم وخلاص يعني, ما نعرفش يعني الطقوس بتاعتهم يعني او الحاجات اللي بيعملوها الاخوة يعني. بس ايه فاحنا خارجين معاهم يعني ماشي, فقاعدين مع مثلا تأدبا ان هم جوا منطقتنا كسفنا مثلا استحينا من الله مش عارف ده مش عارف خرجنا ليه. فبدأ الاخوة ايه اتكلموا مع الراجل, فطبعا هو المتوقع ان الاثر هيبقى ايه بسبب كلام الاخوة. لا الحاجة العجيبة الراجل قال لهم اهو دول اتنين شباب دكاترة سايبين مصالحهم سايبين حاجاتهم وجايين عشان خاطر يكلموني انا عشان اصلي, وانا مش هين علي اصلي ولا اصلي لربنا. فهو اللي اثر في كله الايه الناس اللي واقفه ما بتعملش اي حاجة في اي حاجة دي. فاصح الله كنت اقول للاخوة هو مين يعرف يقيس الاثر اصلا؟ لا يا مين يعرف يقيس اثر جهد الانسان؟ حدش يعلم الا الله يعني. مش عارف تخيل بس ان حد ايه انه شايفك بس وانت ما بتتكلمش وانت خارج كده, فتخيل بقى هو الراجل نفسه سبحان الله الاخ ده يعني هو الاخ نفسه اللي جاي يتكلم مثلا, ممكن لو قابل الراجل ده قال له الاخبار يا حاج يقول له ولا استفدت منك حاجة, وهو ممكن يقول له كده فعلا, بس هو عند ربنا وهو اللي جابني انا ان انا اروح اللي هو اتأثر بي انا برضو. شوف خرجته من بيته هو ربنا ايه يعني جبر بخطره ما خسرش. فكنت اقول مين يملك ان هو يقيس الاثر بتاعه حاجه عند انسان؟ محدش يملك اصلا، يعني ما حدش عرفها اساسا. يعني في حاجات كده بتبقى ايه ما خلف الكواليس، محدش عرفها، ما لا يعلمها الا الله. ممكن جهد كده ترك في انسان، حركه تحركها انسان، بس سبحان الله هذه الحركه وهذا الجهد سبحان الله في خير. انا كنت حياتي الدكتور حازم واحنا انا لما كنا في المملكه في الزياره دي، فالمهم يعني الحمد لله ربنا يسر، فاحنا زرنا مكتبه الرشد، او يعني برمنا شبه اتفاق مع مكتبه الرشد يعني. يا ما شاء الله هو صاحبها هو رئيس الاتحاد الناشرين السعوديين ونائب رئيس اتحاد الناشرين العرب، وما شاء الله بيشاركوا في 30 معرض دولي كل سنه، وما شاء الله عندهم فروع اكثر من 50 فرع اصلا على مستوى المملكه ومستوى العالم العربي، مكتبة كبيرة ما شاء الله. فسبحان الله قعدنا معهم الحمد لله لعله يكون اتفاق طيب. ف انا بقى عمال شغلني هو عرف منين، يعني عرف المشروع منين، وجات له القصة منين، والسيرة جات ازاي. فسبحان الله يعني كنت احنا لما نزلنا الرياض كنا عملنا دورة في مجمع اسمه مجمع العقيلي، كان شيخ اسمه الدكتور عادل السنيد، هو مع يعني مختص في قراءات العشر وكده، ومن الناس اللي محبة يعني المشروع. فسبحان الله اصلا الراجل ده برضو انا بقول طب احنا ده برضو هو يعني الحمد لله مثلا يمكن كان من اكتر الاماكن اللي احنا او الامور اللي وفقنا فيها في الزيارة دي، ان احنا خلاص كنا ماشيين من الرياض وبعدين هو اتصل قال ما ينفعش تيجي تعمل دورة عندنا مش عارف ايه، كان مرحب جدا بالموضوع وكان مرتب جدا جدا وكان مكان ما شاء الله اكثر من رائع يعني. فسبحان الله اصلا ايه هو انا برضو عمال اقول لنفسي طب الراجل ده يعني جاي منين وايه قصته. يعني شوفوا كده في حاجات كده يعني المكتبة دي حاجة لوحديها، بتوع الرشد دول اتفقنا معاهم ورحنا، والراجل ده حاجة لوحديها خالص. وبعدين لقيت اخ كده حاضر معايا في دوره، كنت انا قبلها عملت دوره في مكان اسمه امام الدعوه في الرياض مجمع كده برضه، فعملت الدوره دي فحضر معايا اخ كده ايه يعني حضر معايا حضور عادي. المهم الاخ ده ايه سلمت عليه وتعرفت عليه مش عارف ايه، طلع من الفيوم من عند البلد الشيخ احمد صابر تمام مش عارف ايه، وتعرفت عليه حضر الدوره بقى مبسوط جدا تمام، وقال لي ايوه ده انا عارف الدوره ده انا كنت حضرت التاهيليه عن بعد. يعني هو ركزوا بقى شوف التسلسل، هو الشيخ احمد صابر مكلمه تمام وبعدين حضر التاهيليه عن بعد خلاص. شوف بس ايه يعني انا كنت بحكي للاخوه القصه عشان اقول له ما تستهينش باي جهد، ما الجهد ده ينمو ازاي ما تعرفش، يعني نمو الجهد ده وهيوصل فين ما انتش عارف اصلا. فهو ده كلام كده ايه الشيخ احمد صابر مديله فكره عن الموضوع صح كده، مديله فكره عن الموضوع. وبعدين خد التاهيليه عن ايه عن بعد، لما خد التاهيليه بدا يحس ان الموضوع ايه يعني حلو وكويس تمام. فجاش الشيخ عادل في هو شغال معلم في المجمع اللي فيه الشيخ عادل ده، الشيخ ده ما شاء الله من الناس المشهوره في القراءات يعني هناك في المملكه وكده وفي الرياض تحديدا كمان. فالشيخ عادل ده وهو نازل مصر كان نازل معرض الكتاب، فالاخ عبد العليم ده قال له ايه قال له ده انت في مشروع كذا كذا كذا بقى وما يفوتكش وبتاع ومش عارف ايه، جماعه الفيوميه يعني ايه ما شاء الله مسوقين جيدين يعني خلاص. فقال له مش عارف ايه، فقال له ايه طب خلاص جه اعطي له رقم تليفوني، فاعطى له رقم تليفون الشيخ عبد الله تمام. فنزل المعرض فبيقول ايه ان هو قاعد يرن عليا يرن عليا كالعاده ايه ما ردتش خلاص لغايه ايه ما زهق يعني. فجاء نزل معرض نزل في السلف الصالح بيبص على الكتب فشافها ففرح انه لقى ليه لقى كتب، جاب الكتب وبعدين مشي واتشغل رن عليا يعني شاف الكتب عجبته فضل يرن عليا كتير في نفس اليوم، وانا ايه وانا مش ما ردتش فنسي الموضوع بقى خلاص. فسبحان الله بيقول ففي يوم تاني وهو ماشي فقابله حد من الاخوه سلموا عليه ومش عارفينه بتاع وكذا، وقعد كلمه عن المشروع ومش المشروع، فافتكر الموضوع ايه تاني وجا خد البروشور. فجا واخد البروشور وجا داخل على مين، وجا داخل على بتوع مكتبة الرشد وقال لهم المشروع ده هو مستقبل العالم في السنين اللي جاية ما يفوتكمش. هو ليه علاقة بيهم يعني هو قال لي كده نصا، هو ليه علاقة بيهم فكان او يعني هما هو عندهم موثوق يعني فقال لهم كده فصح الله قال لهم الكلمة دي ايه ومشي. انا بقى طبعا كل القصص دي وراها خيوط يعني وانا هنا قبل ما اسافر لقيت بتوع الرشد بيتصلوا عليا فطبعا ايه بتوع الرشد بيتصلوا عليا يعني انت اخرك يعني المكتبة اللي تحت السلم مثلا في البتاع يعني بتوع الرشد بيتصلوا عليك كمان يعني في الغالب المكتبات الكبيره دي انت اصلا هو بتروح ايه طيب. انت بتروح تتحايل عليه عشان يعني حتى كلمت اخ في الرياض تحايل عليه عشان ينشر لك عشان يحط الاسم بتاعه اصلا على كتابك يعني ان ده ان فلان نشر له دي في حد ذاتها يعني بتبقى شرف دي. ف انا طبعا بتاع الرشد بيتصل بيا انا برضو مش متخيل الموضوع بس قلت خلاص قلت الاخوه طب حد يروح له انا كنت اروح ما لحقتش حد يروح له خلاص وعادي سافرت المملكه ونسيت الموضوع برضو ورحنا مش عارف زرنا مكتبه تانية برضو نسيت الموضوع بعدين انا في الرياض افتكرت ان انا ايه انا في الرياض وسبحان الله كان بعتين لي العقد فانا بص كل ما اجي افتح العقد ما بيفتحش افتحه ما بيفتحش ما فتحش الا في الرياض والله سبحان الله فتحته وببص عليه وبعدين انا اصلا فتحته عشان ابص عليه كده وخلاص لان كنت اجمعت امري ان انا مش هتعامل مع مكتبه لا رحت قعدت مع اخ اصلا فاجمعت امري ان انا ما اتعاملش مع مكتبه اصلا يعني قعدت مع واحد بتاع دار كده في الدمام دار مشهور يعني برضو فاجمعت امري مش هتعامل مع مكتبه لان كان قايل لي شويه تخوفات فبصيت على العقد لقيت التخوفات دي كلها مش ايه مش موجوده خالص وعجبني العقد فجيت اخد راي اخ ف يعني من هناك في ان شاء الله يعني نشر كتب وكده هو فقال لي ايه قال لي لا ده طبعا ده ما فيش كلام يعني قعد ايه يقول لي ده حاجه عظيمه جدا مش متخيل الموضوع برضو ايه يعني كبير كده فقلت خلاص اقابلهم فقعدت اكلمهم عشان اروح اقابلهم وانا بدي الدوره عند مين عند الشيخ عادل ده وانا ما اعرفش اصلا ان الشيخ عادل ده ليه علاقه بالايه بالقصه دي خالص فهو حتى لما قعدنا مع بعض اول يوم فبيقول لي بقول له ده مش عارف بتوع الرشد ومش عارف ايه وبتاع فقال لي طب خلاص لو حبيت اوصلك بيهم اوصلك بيهم فانا قلت له جزاك الله خير يعني انا ما بحبش الجمال الكتير يعني لا انا جوايا مش بحب ايه انا بحب يعني كل واحد ايه خلاص طالما انا هروح لهم فما فيش داعي ايه توصلهم بقى يعني والكلام ده فانا قلت له جزاك الله خير ربنا يبارك فيك احنا كده هنروح لهم يعني ما فيش داعي تغلب نفسك وانا طبعا مش عارف ان هو اصلا الايه يعني صح في الموضوع فرحنا رحنا زرناهم قعدنا معاهم اتكلمنا الحمد لله تمام المهم ايه ف انا برضو ايه محروج اساله عرفت منين يعني او الموضوع ده جالك او المشروع ملاحظ بفضل الله في الاجتماع او في القعده ان هو ايه محتفي بالموضوع جدا ومهتم بيه واحنا عايزين الكتب كلها وهناخدها كلها وهننشرها كلها ومش عارف وهنطبع مش عارف من ده 15,000 واحنا هنوزع فين وهنعمل كذا واتكلم معاه في النسب يقول لي ماشي مش عارف ايه بس هيتكون الكتب داخل المملكه لا يعني مش بتكلمش في تفاصيل العرض دلوقتي بس انا بتكلم في حاجه ثانيه فايه وكذا يعني يعني شايفه ايه متجاوب يعني كان معمول لك عمل ولا حاجه يعني حاسس ان متجاوب بشكل بزياده يعني ده انا يعني انطباع المكتبات انها مش كده خالص يعني وهم مكتبه كبيره وما شاء الله لما قعدت قال لي احنا بفضل الله احنا معانا 90% من مقررات الكتب في المملكه احنا اللي بنطبعها احنا مش عارف يعني ايه يعني قعد قال لي كلام كده ايه ضخم يعني لا كلام ضخم لا فعلا هم حجمهم كبير يعني مش نطبع الجامعات فعلا كان عندك تبرج ايوه كل 90% من مقررات الجامعه اصلا هم اللي بيطبعوها يعني عندهم فروع الحمد ان شاء الله كويسه يمكن جوه المملكه في كل تقريبا المدن فانا مستغرب برضه هو ايه عمال كده مش فبس مش عارف اربط خيوط بقى ايه اللي جاب ده القصه فخلاص رحنا خلصت معاه ومشيت وجيت في اليوم الثالث تقريبا قبل ما امشي من قبل تقريبا اليوم اللي كنا ماشيين فيه من الرياض او قبله بيوم يعني فكنا مع الشيخ عادل في العربيه وبتاع فبقول له ده احنا مش عارف ايه اللي جاب السيره مش فاكر يعني او هو بيحكي لنا هو جاي المشروع ده فحكى لي زيارته لمصر وان انا مش عارف ايه وقال لي بصراحه ما شاء الله انا لما الاخ كلمني قال لي مشروع كويس قال لي اصلا انا قرفت من التدبر والله نصا كده بيقول اي حاجه فيها تدبر زهقت زهقوني كل حاجه تدبر وكله في الاخر كلام ايه يعني بيعقد ويضايق ويعني هو ده انطباعه وكلامه نصا ان هو يعني ايه زهقت بقى كل شويه تدبر مش عارف ايه وفي نفس الوقت بيقول كله كلام نظري وفي الاخر مش عارف ايه ومش عارف حضرت ملتقيات ولاقيهم في الاخر في مش مدهين لحاجه وقولوا كلامه خلاص هو مش على ايه بيقول بس انا عجبني المشروع ومش عارف وكذا وكذا. فبيقول فلما رحت المعرض وشفت الاخوه وبتحركوا وبتاع وكده فده ايه اداني يعني انطباع ان هو حاجه كويسه. فرحت كلمت الرشد حكى لي بقى على كلمت الرشد وانت لاحظت بقى ان بتاع الرشد نفسه كمان جاله انطباع من ايه الاخوات كانوا يروحوا في الجناح السعودي يقعدوا يعملوا حاجات وهو الاخوة كانوا بيتحركوا في الجناح السعودي. فكنت بقول سبحان الله اصلا يعني احنا الراجل اصلا لما نزلت هناك كان مصر بكل ما اوتي من قوة ان انا ايه ان انا ادي الدورة هناك. ويمكن اكتر مكان كان احتفى بينا في السعودية كلها اصلا نزلنا بيه وكان عنده رغبة غير عادية لو هنقعد الاسبوع كل الشهاب العلم يقول لي اخي مكان يقول لي من يوم ما اشتغلت في المسجد ده اكتر حفاوة دول حد قال لي جالنا زوار من كل دول العالم. يقول لي اكتر حفاوة دول حد كان الدكتور شريف. يقول احنا نفسنا كنا مستغربين سبحان الله. كان يعني سبحان انا كنت بقول بقى الشاهد يعني من اللفه دي كلها ان هي مجهودات خير متراكمه قد لا يعرف صاحبها اثرها. يعني مجهود خير واحد كلمته كلمه راجل الشيخ احمد كلمه كلمه فكان مفتاح لحاجه وراها مفتاح لحاجه وراها. اخ مقابل واحد بيديله بروشور مش في ايه يعني مش في دماغه انه يبلغ ما بلغ. يعني هو مش في دماغه ان هو قاعد في بيتهم ولا مروح في ولا هو روح النهارده نام في البيت. ومش في دماغه مثلا ان بعد 3 اسابيع هيتعمل دوره في مكان مش كده بس فضل احنا رتبنا وانا دوم متدبر هيتعمل دوره في مكان هو ايه هو بياخد ايه ثوابها ويمكن يبقى فتح هو بياخد ايه ثوابه بورقه. اللي اخوه ساعتها تقاعصوا وتكاسلوا اخوه مش عارف نقول لهم ايه وطب اتحرك طب روح طب اعمل. يعني هو ايه لا يظن انها تبلغ ايه انها تبلغ ما بلغت اصلا. يعني كلمة لا يظن انها تبلغ ما بلغت حركة لا يظن انها تبلغ ايه انها تبلغ ما بلغت. احد كلم واحد عن حاجة لا يظن انها تبلغ ايه ما بلغت. سبحان الله ان بتاع المكتبة ده ممكن سبحان الله يطبع كتب لو ربنا قدر الامر ده يتم وينشرها وناس تاخد ثوابها وناس تقراها وتروح دول العالم كلها وهو ايه وهو يمكن ببركة حركته ان هو ان الراجل بتاع المكتبه ده شاف اخ واخت وكذا والناس دول منتشرين في المعرض وشكلهم كده ايه شكل الموضوع ده كبير. يمكن ايه الاخ اللي اتحرك ولا الاخت اللي قعدت مش عارف عملت ايه مش في دماغه ان الموضوع يبلغ ايه هو هو هو همه انه يقنع واحد بالفكره وخلاص بس ما يتخيلش انها تبلغ ايه ما تبلغه. يعني هي دي القصه اللي انا كنت بس بقول مين يقدر يقيس اثر جهد الانسان الا الله. محدش يعرف. عشان كده الانسان يتحرك دايما وما يتقاعصش عن اي خطوه وما يقيسش جهده بنفسه يعني هو ما يقيسش جهده بنفسه. الله هو اعلم بقياس جهدك. انت ما تعلمش. يعني واحد يقول انا حاسس ان انا ما عملتش اي حاجه. انا ايه اللي عملته يعني انا حاسس ان انا مش عارف كذا. ما انت مش لازم انت تبقى شايف دورك صغير. انت ممكن دورك ده يبقى هو السبب في ايه في خير كبير. اللي مش عارف اللي صمم البروشور ده ولا اللي طبع البروشور ده واللي شال البروشور ده واللي اداه لشخص واللي وصله مش عارف فين واللي عمل ايه كل ده الله شكور سبحانه وتعالى ما يحرموش الايه الاجر. بس كنت اقول سبحان الله بركه الايه بركه الخير. انا كنت بقول مش هقول اي حاجه في الدنيا غير ان مثلا احنا الحمد لله مثلا ادينا دوره كان 40 معلم قاعدين سمعوا عن القران وسمعوا عن الله وسمعوا. يعني انت قاعد في بيتكم وانت مثلا ناس في بلاد تانية بتسمع كلمة الله وانت حد. يعني عشان كده شيء لا يتصور. اللي انا كنت بقول الانسان الحركة لدين الله او العمل لدين الله او العمل في خدمة كتاب الله عز وجل يعني مد ما يوقفش ومد اجور هو ما ايه ما يحرمش نفسه منه خالص. مد اجور ما يحرمش نفسه منه. هو ما يعرفش اصلا الجهد ده يبلغ ايه ولا يفرح برضه بنفسه. يعني سبحان الله اللي على حركه كده خالصه الله سبحانه وتعالى ايه يكون يعني ينفع بها الانسان. فسبحان الله يعني وكثير والله كثير سبحان الله. انا مش يعني سبحان الله فعلا يعني هو الاخ اللي هو راح بزنجبار ده الشيخ وائل ربنا يحفظه لو ربنا يريد شيء هيئ لها واسبابها. يعني وسبحان الله الناس اللي بتبقى تريد الخير. بحس بالناس دي بتبقى مفيش حد احنا بنزوره او بيحضر دورة او بيسمع محاضرة الا وبحس ان هو الله اختاره كده لان هو بيبقى عايز كده, يبقى صادق في كده. صح الله. من الحاجات اللي كانت يعني كانت بتستوقفني جدا في الفترة اللي كنت بعمل فيها دورات كتير, ان كنت دايما اسمع الناس يقول ايه ده انا دعيت ربنا, ده انا كنت عند الحرم وسألت ربنا ان يفتح بيني وبين القرآن, ده انا مش عارف عملت ايه, ده انا بسأل ربنا من زمان ان انا مش عارف اعرف التدبر. يعني فان اصلا اغلب الناس اصلا اللي هي سمعت عن المشروع او وصلها سبحان الله اصلا ممكن ما يكونش, بس يعني انا بقول يعني انا كنت دايما اقول الشاهد حتى كنت بكلم الدكتور حاسس النقطه دي, ان انا حتى لما كنت اقول لمعلمات المتدبر لما اقول للاخوه في نشاط لما اقول للاخوه في حاجه اقول لهم لو سمحتوا اعملوا كذا او التزموا بكذا, الناس ما تستهينش بايه بخطوه, يعني ما يستهان بخطوه انت ما تدري. يعني كنت اقول مثلا سبحان الله او الراجل ده اتاهل عن بعد فاقتنع بالمشروع, اهي دي مثلا حاجه ممكن الاخوه كانوا ايه مهملين ومطنشين وعاملين ومودين, او ده واحد ربنا فتح على ايده في مكان ومش عارف حته بروشور وصل ايده مش عارف عمل ايه. يعني كنت بقول حتى كنت بقول الكلام ده مع عائلة المتدبر, كنت اقول لها انت لما تخلي بحاجه من احنا متفقين عليه بتبوظي المنظومه, بتبوظي المنظومه. حتى كنت بقول مثلا في دبلومه المتدبر كنت اقول لاخوه الكلام ده امبارح, لما حد بيخل حاجه من احنا متفقين عليها بتبوظ المنظومه, لما يروح يسيب لي فيديو شغال واحده قاعده جنبه يجي ماشيه ولا تيجي ماشية. لا احنا بنقول ان في شكل معين بيتعمل كذا كذا كذا, هل قد تبدو انها حاجه ايه يعني عادي, يعني واحد يقول لك يعني هو قران, هو مش فكره انه قران بس هو ممكن حاجه بسيطه يسيره انت لا تلقي لها بالا وانت ممكن ربنا ايه ينفع بيها, ممكن الكلام ده انت ما تعرفش اصلا الخير منين او الخير جاي ازاي. يعني والحمد لله ان المعاني دي سبحان الله فيها بركه في للناس, يعني والحمد لله يعني بيبقى ناس حاضره وناس الحمد لله بتشعر ان حياتها بتتغير مع القران. ويمكن الحاجات اللي انتوا نفسكم رصدتوها او شفتوها كلكم, الناس اللي اشتغلت في التاهيل عن بعد واللي شفتوها من الناس والناس اللي يقول لك ان كاني لسه بسلم من اول وجديد وان مش عارف اللي بتقول مش عارف ايه, حاجات اصلا انا نفسي يعني شايف انها بفضل الله خير كبير انا مش متوقعه, يعني مش متوقع ان الناس تصل الى هذا الى ما وصلت اليه هذا. فما يعني ما تحرمش نفسك يعني الشاهد يعني من القصه دي, ولا اجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون. يعني بس يمكن انا ده فكرني ان احنا حتى في الدنيا مش قادرين نقيس اجر الايه العمل بتاعنا, طب ما بالك بقى يبقى في الاخره شكله ازاي. يعني انت في الدنيا اصلا في حاجات انت ما ايه, عشان كده سبحان الله فعلا العمل لدين الله عز وجل والحركه لدين الله هذا فضل اللي يتحرم يبقى بذنوبه. عشان كده كنت اقول حتى امبارح بقول للاخوه سبحان الله بقول لهم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم, والايه دي يمكن انا اول مره كنت يعني كلمت فريق عمل عليها, كنت كلمت عليها الاخوات في اسوان وبعد كده كلمتهم معانا في اسكندريه. وسبحان الله فعلا لو ان الناس استحضرت دي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. طيب وكنت دايما بقول فتفشلوا دي بتاعت مين؟ يعني فتفشلوا ما يحاولش ان هم ايوه المقصد ده الاخفاق يعني الاخفاق. لا ما هي على الخسران يبقى كده ما يحاولش ان هم كامله عذاب الدنيا ولا فتشبوه عذاب الدنيا ولا هتفشل الاستمراريه عذاب الدنيا الاستمراريه يعني تخسر الاستمراريه فشل داخلي وذهاب الريح خارجي قوه ماشي. الفشل ده اصلا داخلي فتفشلوا داخليا انتوا تخفقوا انت تجبن بقى وتخفق فتفشل ايه داخليا. فالمنازعه من اكبر مشاكلها ان انا داخليا احصل لي ايه انا نفسي خلاص انا بص الانسان جوه خلاص فسد صدره بدا يشيل بدا يبقى فيه حزن بدا يبقى فيه مش عارف ايه بدا يبقى زعلان بدا يحمل في صدره فخلاص هيحصل على اثرها ايه وتذهب ايه ريحكم قوتكم خلاص خارجية والداخلية قوتك خلاص انت جوه ما بقتش عندك القوة اللي كانت موجودة خلاص انت ضعفت وبره انت صرت ايه خلاص انت مش تجتمع ما تظهرش بشكل واحد ما تظهرش بالتجانس ده ولا بالتناسق ده ولا تنازعوا في ايه فتفشلوا وتذهب ريحكم. سبحان الله نسأل الله العافية ان ده بيبقى عقب المنازعة مباشرة يعني عقب التنازع مباشرة. عشان كده كنت اقول اول واحد هيخسر من المنازعة مين المتنازع ومش هيخسر من المنازعة ان العمل هيخسر هو اللي هيخسر ان هو فشل داخليا فهو خلاص هو داخليا هيحصل له ايه خلاص هيتحرم من الخير ده انه حتى صار بعد كده بيعمل الخير ده بيبقى ايه متضايق مش عاجبه مش عارف ايه كذا يعني. فدي نقطة. فلذلك الباب ده يتقفل دايما. اي حاجة تنشأ كده ولو صغيرة نعمل ايه خلاص يعني, يعني نحسن الظن ببعض نلتمس المعاذير لبعض ومش عارف ايه وايه ونمرر الامور ما نقفش معاه وقفة طويلة لان الوقفة الطويلة مع الكلام ده فشل داخلي في داخل الانسان وايه وخارجيا للاسف تذهب قوته وهو اول واحد خسران. ومن اكبر خساراته انه ممكن يتحرم من الخير ده يعني دي من اكبر خساراته لان اصلا المنازعة نفسها بتحرم المجموع الخير. يعني الامة كلها حرمت معرفة ليلة القدر على التعيين بسبب ايه تلاحة اثنين بس من الصحابة تلاحة اثنين من الصحابة فسحالة صار بقى ما يبقى تلاحة يتنازع اثنين وتلاحة فتبقى بتبقى ايه بتبقى مساوئ للمجموع يعني للمجموع هو نفسه الشخص مش بس بيضر بنفسه بيضر بالمجموع. يبقى هو خسر ان هو خرج وهيبقى اضر بالمجموع. فانا بقول سبحان الله احنا في لو واحد شغال شغل حكومة بتلاقيه بيعمل ايه بيتحمل. انا مثلا انا ما ليش مصدر دخل وشغال في الحكومة ويرغموني اجي بروح والمدير بيزعق اللي بيعمل ايه بقول له سايبها لك على مش عارف ايه مخدرة واجي ماشي اكل عيش يا مشيخ يستحمل فاهمني. وممكن يكون بيتبهدل اصلا بيستحمل ده عشان ايه طب ما المدير بيعامله وحش عادي يعاملني وحش بس اتحمل يعني فاهم في الدنيا في الاخر ايه ده اولى ان ده يكون لي ايه للدين. لو انا مثلا معذرة بتعامل وحش لو بيحصل فيه لو بيحصل فيه ده اولى للايه للدين برضو في الاخر ان انا اكون كده ان اتحمل ده للدين. هو الجنة رخيصة احنا نبقى عارفين ومش عارف وتصرف اصل مش عارف في غلظة اصل في فظاظة اصل في مش عارف يعني عادي يعني احنا مش احنا في الاخر ايه بنتحمل عشان الدنيا. ودايما ما تقعدش تبص لايه اصل هو المفروض الطرف التاني يعمل لا قول انا المفروض اعمل انا بتحمل للدنيا خلاص اتحمل الطرف التاني يعمل دي مش بتاعتك بقى دي مش بتاعتك دي بتاعته هو ان هو بقى يرجع على نفسه باللائمة يقول مش عارف كذا. انما احنا مثلا ممكن تحصل منازعة ويجي اتنين مثلا يتصالحوا ويفضل واحد قلبه اسود طب يعني ليه برضه وليه برضه متضايق ولا مش عارف يقول له خلاص انا اسف حقك عليا مش عارف كذا يفضل شايلها له رغم ان هو ده برضه لو مديره في الشغل قال له معلش انا اسف يا فلان مش عارف كذا ليه والله ده راجل محترم والله العظيم كتر خير ده راجل مؤدب ما شفتش حد زيه وشوف الراجل يعني على اعتذر بعد ما غلط بثلاث شهور يعني حاجه وفرحان جدا وطير بيه اه والله دي حقيقه والله في خير يا اخي ده احنا ظالمينه يعني ليه بقى ليه هو عايز يعيش يعني عايز ايه لسه على المكان ايوه عايز يفضل يعني عايز يبقى حابب الايه الجو اللي هو فيه فلذلك بيتحمل. فانا بقول ما تخلوش الشيطان يعكر عليكم صفو الخير اللي انتوا فيه خليش الشيطان يعكر عليك. نعم ايوه سبحان الله. والشيطان هيترك الانسان يخش الجنه كده وكمان ده مظلمه يعني انا اللي بحكي حرك عليه ده من الخير مثلا الشيطان هيترك الانسان فيه. عشان كده بس انا بوصي الناس انها مهما كان فعلا احساس ان انا هعيش واموت في وسط الخير انا هموت هنا ما هتركش الخير ده انا لابد للخير ده يحصل ما يحصلش انا لابد لو عملته فيا هتترموني بره اخش تاني هترموني بره اخش تاني يحصل اللي يحصل انا لابد في الخير ده انا ما هتركش حاجه من الخير انا فيها لانك ما تعلمش ايه اللي هينجيك. لما كنا مش عارف في المملكه في حد كان بيقول لي مش عارف كذا كذا ومش عارف ايه واتعبنا قلت له اتعبتني في ايه ده انا يعني انا حركتي بقول انا والله وده لا يزال ده اللي مسيطر على قلبي لعل الكلمه اللي هتنجيني انا لسه ما قلتهاش يعني انا يعني بقول لنفسي ايه انت ما تعرفش تعمل حاجه انك بتتكلم انت بقى على الفاضي يعني ما بتعملش حاجه مقصر في كل حاجه وعندك ابواب فيها تقصير يعني ممكن تهلكك بس اهو بقول ايه ما بعرفش اعمل حاجه لاني بتكلم ف يعني متشبث بان ايه بان لعل الكلمه اللي انا ايه هتنجيني ما قلتهاش لسه لعل الحركه اللي هتنجيني ما اتحركتهاش لسه فيقول لي مش عارف تقلنا قلت قلت عليا في ايه ده انا اللي تقلت عليك ان انا يعني انت جزاك الله خير ان انت ايه سمحت لي ان انا اعمل كده انا مش عارف الدنيا فلذلك يعني خلوا بالكم النقطه دي, محدش يعني الزم الخير ده ما تحرمش نفسك منه. انا دايما كنت اقول ومن يبخل فانما يبخل عن ايه, في الخير ما يعرفش على حد, حد هيسيبه هيبقى ليه في عشرة ايه استلموه, ما ملوش دعوه بحد اصلا, الخير ده ما يقفش على حد. فما تحرمش نفسك يعني بسبب النقطه دي. وفي نفس الوقت برضه الرساله كنت حابب اوصلها للاخوه, ما تتقاعصش عن خير. يعني بعض الاخوه تلاقيه اصل انا وانا محمل باعباء وانا مش عارف ايه, سبحان الله حصل يعني في التأهيل عن بعد بعض الاخوات مثلا كلموني وقالوا لي مش عارف اصل انا مضغوطين وممكن بقى انا مش هشيل مجموعات تاني, انا مش عايز اعمل كذا. فقلت يعني عادي, في ناس هتشيل مجموعات بس انت الخسران, يعني انت الخسرانه في الاخر. واوعى يجي لك خير وتقول ايه مش عايز. الواحد بيخاف من ايه, من اللي جاء في القران ان هو جاله فرد الخير فما يجيلوش تاني. تمام يعني, ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به ايه اول مره. هي طبعا مش هي السر بالظبط, بس لما خدوا منها الانسان لما يجيله الخير ويرده ممكن ما يجيلوش تاني, يحرم منه ما يشوفوش تاني ابدا. فحتى تقول بس السنه مش رده عشان حاجه, السنه ظروفي ومش ظروف, هو اصلا هو الانسان انت بتقوى على حاجه. انا بقول الانسان ده عامل زي الايه, كنت لسه بتكلم مع الانسان ده عامل سبحان الله يعني ممكن تقول كده وكانه مثلا بالونه يعني ممكن طاقتها في الاتساع, يعني بالونه مطاطيه كل ما تحط فيها بتايه بتشيل. هو الانسان كده اصلا, انت طاقتك وقدرتك في الخير كل ما يتحط فيها ايه يتشال, ما هتقولش لا. فما بس تستعين بالملك, انت في الاخر انت كده كده اصلا إيه حركه ايدك دي ما هتتمش بدون الاستعان, فضلا عن بقى غيرها اصلا. يعني كده كده اساسا انت اتحركت, ما اتحركتش كله بالايه فما ترفضش حاجه ولا تصد حاجه ولا ترد حاجه ولا تقول اصل كذا وتزاحم, واستعين بالملك وهتلاقي ربك بايه. ما تعرفش الخير هيجي منين, ما تعرفش انت, ما تجيش تقول لا مش هعمل ولا مش هودي ولا كذا, لا اي باب خير يتفتح لك اهلا وسهلا. يعني دايما كنت تقول سبحان الله ده ايه رزق, يعني هو ربنا سمى ده ايه رزق, يعني انت رزقك جالك. تصور بقى نفس الشخص بالظبط اللي هو بيقول لك لا او بيرد حاجه من الخير جات له لغايه عنده, جات له مثلا بتقول له خد 100,000 جنيه هيردها؟ ابدا مستحيل يردها. ولو عنده اموال الدنيا كلها ما هيردهاش, صح؟ لو عنده اموال الدنيا كلها والله الخير اللي جاي له ده افضل من ملايين الجنيهات. انا عارف ان انتوا شيوخ طبعا وهتهزوا لي راسكم كده, ماشي بلاش بقى هزه الراس, انا عايزين الواقع اللي هو ان انت فعلا فعلا لما يجي لك خير تقول لنفسك كده. لو جالي مثلا حد قال لي اتفضل مليون دولار دلوقتي هقول له ايه؟ هقول له لا مش فاضي مش قادر اصل ظروفي اصل مشغول جامد, اخدها عشان ما ازعلكش خلاص. اه والله يعني هي انت بقى الخير اللي جاي لك ده خير مما يجمعون. يعني ممكن الحاجه اللي بتعملها دي تجيب لك الايه, تستجلب لك الايه المغفره الرحمه, لمغفره من الله ورحمه خير مما يجمعون. يعني الجدال لفظه بتيجي في القران على معنى حسن وعلى معنى قبيح, يعني في جدال جدال بالتي احسن ماشي, ولا تجادل اهل الكتاب انما اللي هو المذموم بيسموه مراء. تمام, بس المنازعه اللي هنا دي المنازعه المذمومه, المنازعه المذمومه سواء بقى كانت جدل مذموم سواء كانت خصومه, بس التنازع. بص يعني انا في رايي ان المنازعه في حد ذاتها دي يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لينوا في ايدي اخوانكم, يعني خليك لين ماشي. بعض الناس بيتصور ان من الايه يعني من قوه الشخصيه ان هو يفضل ايه قافش قافش قافش دي لا اقصد لين يعني يعني ان عز اخوك فهن لين, يعني ما تبقاش ايه. النبي يقول المؤمنون هينون لينون كالجمل الانف اذا استنيخ استنخ, خليك لين ما تنازعش كتير, خلاص بنتكلم بنتناقش مش عارف ايه خلاص, طب خلاص ماشي اللي انت شايفه خلاص, يعني الامر بسيط المساله واسعه, تبقى اي شخص ايه هي. ممكن تفضل واحد بقى يفضل ينحر فيك ينحر فيك ينحر فيك, ربنا يعني ايه يضيق صدرك, يعني يضيق صدرك من كتر الايه المنحره. يعني دي اكثر ما يذم في الانسان اصلا. خلاص حتى لو ايه وخصوصا زمونة بقى مراعاة الرتب. يعني مثلا ستة تقعد تنحر مع جوزها, انت اصلا مش من حقك تنحر مع ابوها. واحد هيقعد ينحر مع ابوه مثلا, هيقعد يعني انا مثلا بعتبر ان من اسود اللحظات عليا مثلا في حياتي اللحظة اللي كنت قاعد انحر فيها مثلا مع والدي مثلا في حياتي, لان مثلا اقعد اقول لنفسي كده الواحد مش ايه. طب رغم انت ممكن تكون بتنحر في ايه, في حاجة انت شايف انها خير وكويسة وخلاص, بس برضو في الاخير كنت ممكن تقول ايه خلاص يعني ما حد ينحر مثلا. انا قاعد مثلا ارجع بالذاكره كده الفترات اللي كنت قاعد مثلا انحر فيها مع الشيخ مثلا, واقعد اتكلم معاه في حاجات وكذا بس كذا اصلي كذا ومش عارف, كنت بلاقي برضو في الاخر خرجت بايه يعني. ما يعني هو انت ربنا مثلا ضيقت صدره وخلاص وضايقته ومش مش متحمل, فما فيش داعي للايه يعني. هو المنازعه في حد ذاتها اصلا ايه حاجه تذم يعني. المنازعه طول النزاع ده, انما في ممكن تلاقي مثلا اتنين بايه اصلا المنازعه من النزع, المنازعه دي من النزع يعني حاجه بتنتزع. بخلاف مثلا ممكن تلاقي اتنين بيتكلموا او بيتناقشوا بيتكلموا ايه عادي يعني كلام كويس, طب بس كذا, طب ايه, طب مش عارف, انا بقى في النزعه ايوه يعني. فلما تحس ان الامر دخل في ايه في كلام كتير, حتى كنت بوصيكم ادوكم في حلقات القران كده حلقات التدارس, هي مره الثانيه الاخ بقى يعني كذا اقفل الايه الموضوع, هو كلمه الثانيه الرد الثاني شكرا بس, اكتر من كده مفيش بقى خلاص. انا اي الواحد ايه مش يعني مش مفيش منازعه كتير. حتى كان مثلا كنت اقول لواحد طب انت مش مقتنع بالكلام, طب خلاص الكلام خده, انت مش مقتنع بيه انت اسمع وما مثلا ما تعطلش الباقين بس اركنه على جنب, والله بقى ابحثها راجعه بعد كده, بس مفيش داعي للنزاع الايه الطويل. ان النزاع ده مثلا اتنين مثلا عاملين في مساله اداريه, انت تقول وانا اقول وانت تقول انا اقول, طب خلاص قلت طب خلاص هنسال دكتور حازم خلاص يعني فك الموضوع بايه خلاص مش عارف كده كده, طب خلاص يا عم حقك عليا, طب يعني ايه انهي الموضوع يعني بلاش يعني طول النزاع ده مش حلو, لا في البيوت ولا في تعاملات الناس مع بعضيها. طول النزاع ده مش حاجه صحيه, لان النفوس ايا كانت بتضيق بالايه بالنزاع. بس في ناس ما شاء الله بقى عندهم قدره غير عاديه على الايه على الجدل والنزاع, عندهم نفس معرفش يعني تحس ان هم مثلا شايلين خمس المرارات يعني فظاع, ممكن يفضل يناحر يناحر يناحر يناحر يناحر وهو عنده ايه عادي, عنده طاقه على المنحره غير عاديه. هو لان هو بيعتبر ان هو لو ما يعني درجه احيانا انت تقول له خلاص طب خلاص ماشي خلاص برضه بيناحر تاني, ان هو ايه هو لا هو بيحس ان هو انهزم لو ما نحرش. فالمنحرة دي في حد ذاتها مش ايه, بخلاف بقى مثلا لو نقاش علمي في مسألة بهدوء طب كذا طب خلاص ماشي خلاص انت اتكلمت وسمعت وجهة النظر خلاص يعني ايه مرة تانية خلصت القصة, مفيش داعي لايه لكلام كتير او كلام يطول. هو مثلا رأيه كده, انا كنت اقول لكم مثلا من الحاجات اللي ايه يعني في احيان حاجات كده تبقى تجد فيها الشيخ يعني شوف مثلا الشيخ محمد اسماعيل عامل كتاب قد كده في الايه في عودة الحجاب ده في الحجاب, والشيخ الألباني عامل كتاب حجاب المرأة المسلمة ده قد كده, ومسألة طبعا يعني قبل ما يلتقوا كل واحد فيهم ايه بحثها وردت فيها على نفسه وناس رد عليه وقايل وعيد وزايد. فسبحان الله لما يلتقوا يعني ايه كلمتين وبس, فمش عارف كذا كذا كذا كذا كذا فايه, فقال له أتراني أهلا للتصحيح والتضعيف, قال فإن حديث أسماء عندي صحيح. مش هتنحر معاه بقى, هو راجل محدث وشايف ان حديث اسماء عنده ايه صحيح, خلص الكلام. هو بقى الشيخ برضو من ادبه هو ايه خلاص خلصت يعني فاهمني, هو الشيخ الالباني خلص المسألة بايه بكلمة, وهو لما الشيخ سمع الكلمة عمل ايه من ادبه خلاص بقى هو ما هو ده اصلا هو ده موطن الايه الخلاف. ان انا عندي مثلا انا ممكن تبقى بتكلم واحد تقول له انا شايف انها كذا, بس انا شايف انها كذا, بس يا عم قلت لك شايف كذا, طب انت هتشوفها لي بالعافيه يعني, ممكن خلاص شايفها كده انا شايفها كده ومقتنع بيها كده, بس ازاي ومش عارف خلاص شايفها كده يعني ماشي يعني هو ده انت خلاص ده انتهيت لهذا الراي برضه مصر. هو طالما خلاص انت شايف ان دي كذا وحاسس المساله وترى انها كذا خلاص مفيش داعي للايه المنازعه الطويل. فصراحه يعني او عجبني جدا الموقف ان هو كان ايه كلمه والثانيه خلاص انا شايف انها كذا ورد فعل. ايوه هو رد فعل ان هو سكت خلاص, ان هو سكت بقى طالما هو ما هو ده موطن الخلاف, انت بس بتتكلم في مساله ومثلا ده انا رايي فيها كده. طب خلاص ده يعني انا يعني انت عايز توصل لايه؟ طب خلاص انت رايي مش عاجبك راجعه يعني خلاص راجعه. ممكن تبعت مش عارف ايه ممكن. وكنت دايما بقول حتى في اوقات كتيره الكتابه او العرض الغير مباشر يغني عن العرض المباشر في اوقات كتيره. يعني في اوقات كتيره ممكن انت مثلا ايه انا كنت اقول لو انت مثلا تحب تناقش حد خصوصا في مجالس العلم. يعني انا في رايي صراحه في مجالس العلم ده دي الصوره الامثل ان انت عندك راي ولا عندك حاجه تكتبه تنتظر عليه رد بس. يعني ده اولى يعني ده اولى كتير جدا ان انت تكتبه تنتظر عليه رد. ويمكن كان ده دايما كتير من الناس ان هو بس يخلص مثلا وبعد كده يقعد بقى ايه اللي يناقش مساله يناقش. لان ده دايما اللي بيحاضر مضغوط بوقت مضغوط بحضور قلب في اللي بيتكلم فيه مضغوط باتصال افكار مضغوط بحاله هو عايشها. عشان كده بعضكم ممكن مثلا ما تتصورش ان الواحد ليه بيتنرفز احيانا لما حد يخرجه عن الايه. لان انا مضغوط بحاجه مضغوط ان انا يعني مثلا عمالين نتكلم وانت عايش حاله قلبيه بتاعه انك بتفكر في الاخره وتلاقي حد يجي مطلعك في مساله ايه في منحرف في مساله فقهيه. طب ما هو انت هت ايه هتبج وبعدين برضه تقول تنحضرت مش فمش وقته خلاص احنا ممكن ايه. وده احيانا برضه مداخل الشيطان. فانت بتطلع لا انت لازم برضه تبقى فاهم امتى هتدخل. مثلا يبقى كلام متصل متصل متصل واحد تيجي تلاقي عايز يقول كلمه او يقول سؤال مش وقته يعني مش هتموت انت بتسمع خلاص خلي الموضوع ايه خلي الاحساس. فهو اللي دايما اللي بيحاضر مضغوط بان هو مركز مش متخيل. انا مثلا ما اتعودتش ان انا هقول حاجه ايه الدكتور تمنى. طب انا بضيع وقت على الفائض انا عمال اقول له ان احنا نستعينه ونستغفره انا بضيع وقت. طب ما الدقيقتين دول بقى كنت اوفرهم للمحتوى. يعني هو بس متخيل الايه لا متخيل ان الدباجه يعني طب ما الدباجه دي ما انا كنت اوفرها بقى. ما هم ده هم 20 دقيقه ومضغوطين جدا وانت حد بيجري وراك. طب ما انا كنت اوفرهم للايه. يمكن حتى مثلا كان يجي الشيطان يقول لي ايه طب وفر الثلاث اربع دقائق دول بتوع الايه بتوع خطبه الحاجه اللي في الاول وخليك ايه وخش على طول على المحتوى. لا ما مش يعني انا محتاجهم انا عايزهم. لو انا فعلا بقى بقولهم كده طقوسيه لا بس ممكن عندي مشكله ان انا ببقى بتكلم ايه مركز او مش مركز. انا بتكلم باللي جوايا مش بقول كلمه انا مش حاسسها ولا مش عارفها ولا حافظها بقولها مش بعرف اقول كده. فلذلك هبقى تيجي بقى لحد يديك اتصال يقطع اتصال الافكار. طب ما كده انت ايه طبيعي ان هو الشخص هيضج في اتصال الافكار. انا يعني بقول حاجه ممكن تكون متحصل معايا بس ممكن تكون بقى مع غيري بسرعه يعني اقوى. فلذلك برضو في الحاجات اللي زي كده احنا نوطن نفسنا ان انت ان الحاضر مضغوط بوقت ومضغوط ب ب ب بحضور قلب ب ب في حاجه انه بيجاهد نفسه مضغوط بانه يجاهد نفسه في انه يخلص في الكلام مضغوط في ان هو احيانا بيتضايق انه اتضايق. يعني في اوقات بيتضايق ان يعني الناس مغضب فقال سبحان الله انما انا بشر. يعني ما يعني في الاخير ايه بس واجي الواحد بيتضايق انه اتضايق بيتضايق انه ممكن يكون رد لعل فيه ما هو احسن منه. فيعني اتمنى برضو في امثال هذه المواقف ان احنا ما نعرضش نفسنا للامر ده ولا نعرض غيرنا ليه. ولو جرت وما استطعتم الى ذلك سبيلا تجنبوا النزاعات. النزاعات دي لا تاتي بايه بخير. وهذا امر يمدح في الانسان مش مساله ان هو بعض الناس بيعتبر ان هو ايه ضعف شخصيه. لا مش ضعف شخصيه. لو انا عندي قدره ان اتكلم بهدوء وبالراحه وبشكل كويس وما فيش فيه مشكله خير. انما في ناس بطبيعتهم كلامهم هجومي. انا ممكن في ناس في واحد مثلا بيتكلم معاك كده بس انت هو الكلمه في حد ذاتها ايه يعني الطلعه كده. لا الطلعه هو مش قاصد خالص بس هو مش عارف ان ايه ان اسلوبه ايه ايوه تونه هجومي. يعني هو تونه هجومي اللي هو نبره صوته او يعني هو تحس ان هو هجومي. فهو مش مدرك ان هو ايه ان هو هجومي. فممكن تلاقي انت اللي بيسمعه استفز منه. هو مثلا بيتناقش من عادته بيتناقش بايه بصوت عالي. من عادته ان هو بيتناقش مثلا بكلام تحس ان فيه ايه ضيقه او فيه حده من عادته. طب خلاص بقى يبقى هو ما يطولش في النقاش مع حد. او انت خلاص كنت دايما حتى انصح بعض الناس اقول له انت بتتناقش مع واحد بهدوء. يعني ممكن النقاش بدا بهدوء يا باشمهندس بقول لك تقول لي لقيت الصوت هيرتفع لقيت الدنيا يبقى فيها ايه يبقى انهي. ما اتلفت علي قلوبكم فإذا اختلفتم بس خلاص لقيت الوش هيتغير الصوت هيرتفع انهي. عشان كده مثلا كتير واحد كده مثلا ممكن يتناقش مع بعض ناس اقول له طب خلاص خلاص بقى لان انا يعني ايه انا مش يعني مش عايز اكمل لان انا مثلا ايه اتضايقت او او او خلاص صوتي هيتغير وشي هيتغير فخلاص لا بس بقول لك خلاص بس خلاص قلنا خلاص لا فعلا والله تلاقي هو بس هو خلي بالكوا اصلا ده بتبقى لو انسان متعود عليه دي حاجه جواه هو مش بيبقى مش مركز فيها يعني ممكن مش مركز فيها كلم كلم كلم ما بقاش مركز اصلا في وقت من الزعاد دي هو الشيطان واقف لدرجة الشخص الفوقش لو هو خلاص بعد ما خلى عمل مصيبة قال كلام كتير او عمل تصرفات كتيرة ما يفوقش الا في اللحظة دي هي لحظة من لحظات الشيطان يعني برضو لحظة من لحظات الشيطان يعني ده صوروا الرجل مثلا واقف امام النبي صلى الله عليه وسلم فماشي فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لما يوصل لي قل اعوذ بالله من ايه مش طارج يقول له اتراني مش عارف كمان يعني هو شوف يعني شوف هو يعني تطاول عن النبي صلى الله عليه وسلم او ما كانش مؤدب في تعامله مع النبي صلى الله عليه وسلم تمام رغم النبي بايه بيوصيه بايه اتراني يعني كمان مش ان هو مش ايه مش مركز طب مش عارف كذا استعيذ ان هو مش لذلك هي لحظات من لحظات تمكن الشيطان من الانسان الشيطان يجري من ادم مجرى الدم من العروق لذلك ما استطاع الانسان الى ذلك سبيلا ما يدخلش نزاع ما يدخلش نزاع يعني ما يدخلش نزاع لان في الغالب العواقب مش ايه مش محموده ولو بدا حتى لو في لو نقاش نقاش لو هيجد يعني طال نزاع خلاص هيجد ان في كلام مش عارف ايه خلاص يبقى احسن ما ايه ما يطولش فيه لان هذه الامور تترك اثار في النفوس يعني تترك اثار في النفوس وسبحان الله انا في تصوري ان من اكثر الاشياء اللي بتتعكر في حياه الانسان سلامه صدره يعني سلامة الصدر دي من الحاجات اللي ايه حس انها شفافة للغاية بتتكدر بايه باي حاجة يعني لذلك الحفاظ عليها تمن الجنة يعني الحفاظ عليها تمن الايه الجنة على طول يعني انها لا تشاب وانها تبقى التمن الايه وانا بتصوري ان الانسان لو ان مش الحل ان انا اقع في مشاكل وسلم صدري الحل ان انا من الاساس ما اعملش ايه ما اخشش السكه اللي ممكن تغر صدري في حياتي لدرجه مثلا كان مثلا اخوه يقول لي ايه طب نتكلم على المشكله الفلانيه اللي حصلت في كذا اقول له بالله عليك ما يعني انا صدري بقى ايه سليم مش عايز افتكر اي حاجه مش عايز افتكر حاجه خالص يعني مش عايز افتكر عشان تفتكر صدرك ايه هيضيق فبلاش لان الحفاظ على سلامه الصدر ده ايه ده ده ده عزيز الانسان صدره ده يبقى سليم لذلك هو سريع التعكر سلامه الصدر دي بتتعكر بسرعه جدا وفي نفس الوقت سلامه الصدر دي ايه حاجه يعني عظيمه جدا اصل بس يعني الانسان لما بيتعكر صدره دي اعتقد انها من اللحظات اللي بتبقى يعني صعبه جدا على الانسان الناس الله اللي هو يعني ما يعني يعافينا منها فهو الانسان حتى لو تعكر صدره ما سريعا يعني يسلمه وما يدعش مجال اسوا سبحان الله انت عارف التعكيره دي زي ايه ممكن واحد يتعكر صدره يعني مثلا لو افترضنا ان مثلا سلامه الصدر دي عامله زي ايه زي مثلا لوح ازاز خلاص فلوح ازاز ده جه عليه شويه تراب يعني سهل ايه يتشال ما في واحد يقبل الا انه يطينه يعني ايه يفضل طب خلاص يا عمي خلاص صدر اتغير شويه بس الحمد لله ممكن لو ابتسم ممكن عدت لا اي تاني يابى ان هو ما يتركوش الا ايه خلاص اسود تماما مش سهل يتشال فلذلك لما بحس بقى الايه الامعان في المخاصمه والامعان في المنازعه بيعمل ايه بيخلي الصدر في الاخر يعني كل انت عمال يرمي يرمي يرمي يرمي يرمي فيجي يزيل الكلام ده حتى بيزيله وتلاقي بقايا ايه في اثار كده لما راح اقول له يقعد مع نفسه كده يفتكر بس قال لي كده ازاي بس مش عارف عمل ايه يعني بس هو ان ما شاء الله عنده مخزون من الايه من الكلام والمواقف لان النزاع طال يخليه ايه بس شفت ده انا اكتشفت ان هو مش عارف ايه انا خدت بالي انه ده انا عرفت ان هي انا فعلا كنت اقصص ليه كانت قالت لي لما اتخانقنا كذا اصل هو كان قال لي لما اتخانقنا كذا فتلاقيه ايه يعني بقى ما انت اديته بتعاون للشيطان عليه اديته مخزون كلمات وتصرفات وحركات ومواقف تخليه ايه يعني يفضل فترة عبال ما يتحرر من اثار النقطة دي. عشان كده كنت اقول برضو اللي هيخش في منازعة مع حد لازم يفهم برضو ان ايه نزع المنازعة او نزع اثار المنازعة بيحتاج ايه صبر. نزع اثار المنازعة وانا قلت الكلام ده قبل كده كتير مننا بيخطئ وبيتصور ايه يا عم خلاص اعتذرت ايه يا عم ما خلاص ما انا قلت انا اسف هي ايه المشكلة ما انا خلصت على التاني يعني انا خلصت لا يا نقص بايه هو بيتصور ان اثار المنازعة بتنزع في ايه في لحظة لا ما هو الشيطان هيعاودها عليه تاني وفي بقايا منها فلذلك يصبر على ايه على نزع اثار المنازعة. شوف سبحان الله بتقعد تفكر بقى طب وليه وجع الدماغ ده يعني من الاول ما بلاش الايه يعني بلاش الثاني يدخل نفسه الزاوية دي اصلا ليه وجع الدماغ ده بقى ويقعد ومش عارف اثارها ويعمل ويودي ممكن يخسر. وانا اتصور يعني ان يعني في تصوري ان اعظم الخسائر في او من اعظم الخسائر في الدنيا ان انسان يخسر انسان صالح يعني ان هو انسان يخسر انسان صالح يخسر انسان يخسر حد ياخد بايده في الجنة بياخد بايده للجنة يوم القيامة. انت ما تعرفش انا ممكن اكون مع ما يكونش ليا مثلا علاقة كبيرة مثلا بالشيخ احمد صابر مثلا ممكن اكون مثلا ايه انا بقى مع الدكتور حازم هو انتيمي وصاحبه ورايح جاي بس يمكن الشيخ احمد صابر ده اللي ياخد بايدي للجنة يوم القيامة. انت ما تعرفش يعني ما تخسرش حد لان انت يعني انا كنت بقول كل حد انت بتخسره انت بتخسر فرصة شفاعة يوم القيامة بتخسر فرصة ان انت نسأل الله العافية لو دخلت النار تلاقي واحد جاب ياخد بايدك وايه ويطلعك ما تعرفش. ولذلك سبحان الله حتى الله كنت بقول في اي في يوم القيامة كنت اقول في الدنيا تلاقي مثلا في الدنيا كده ممكن واحد فينا يحصل له موقف فيلاقي جنبه حد ما كانش يخطر على باله ان هو اللي بقى ايه اللي موجود جنبه. اه والله يعني كتير جدا من الناس كانوا بيقولوا كده وكانوا بيقولوا ان ده يعني بعض الناس اقول له ايه ده فلان ده كنت يعني مش يعني بعاد قوي ان شاء الله قربته جامد يقول لا اسكت السنه حصل معايا موقف ما كنتش متصور خالص فسبحان الله ربنا لا مش كده يعني هو يحصل معاه موقف يكتشف فعلا يرى في نقطه خير هو ايه بقى هو صفي بعد كده في حياته رغم ان هو كان يبدو ان هما مش ايه ده الكلام ده في الدنيا. تخيل بقى في الاخره يعني انت فعلا سبحان الله ممكن تلاقي اخوك ده بيكملك جواه بيدعي لك وانت مش واخد بالك اختك دي بتدعي لك وانت مش واخده بالك بتسال ربنا ليك الخير تحب ليك الخير. ممكن تكون سبحان الله الانسان يكتشف ان هو بيرتب له حاجه من وراه وهو ما يعرفش يرتب له خير بيسال بيثني عليه بيقول بيودي الباب ده عشان باب عظيم الشيطان بيفسده يعني الباب ده عشان باب عظيم الشيطان واقف عليه. لان انا سبحان الله انا كنت قلت لكم قبل كده ان دي الغنيمه البارده. هو احنا بنعمل ايه غير ان احنا بنحب بعض يعني الاخوه بيحبوا الاخوه والاخوات يحبوا الاخوات او بنعمل ايه غير كده انت مش غير كده صح انت بتدفع يعني بتدفعش انت بتعملش حاجه غير ان ايه غير اني احبه في الله بس تعملش حاجه غير كده. شوف بقى الكلام ده يترتب عليه ايه انت ممكن تكون ما بتشوفوش ما بتدفعش. انا عايز اقول لك مثلا ممكن اخوك ده انفع لك من ابنك اللي عمال تصرف عليه من مراتك اللي انت مش عارف بتصرف عليها ومش عارف من موظفينك اللي في شغل بتعمل كذا اه والله ممكن يكون انفع لك من ايه كلمه لك من اخيك بالظبط. هو انت ممكن يكون ايه انت ما تعرفش ده قد يكون انفع لك من كل ده. فحتى كنت بقول عشان الانسان يسعد حتى العلاقات النسبيه يحولها الحب في الله ان خلاص هو الرجل مثلا بيحب امراته في الله وهي تحبه في الله حتى وان اختلف كزوجين بس هو يحبها عشان امراه صالحه تحبه عشان هو رجل صالح وهو برضو انت بنتك تحبها في الله كامراه صالحه وهي بتحبك في الله كرجل صالح حتى وايه وان اختلفتوا في الناحيه النسبيه حتى وان افترقتوا في الناحيه النسبيه بس يبقى الحب في الله يعني طالما في في في في نطاق المحارم خلاص. فده تبقى العلاقه الايه الابقى من العلاقه النسبيه. لان انا كنت اقول لنفسي سبحان الله في حاجه هتتقطع وحاجه هتفضل متصل. ما اعتقدش ان المنطق ان الانسان يحافظ على ايه على المنقطع يعني احنا عمالين متشبثين بالعلاقات النسبيه تمام وهي يوم القيامه مالها تنقطع بس مش هتبقى الا اللي نسب الايمان يعني نسب الابدان بينقطع يوم القيامه مش هيبقى الا نسب الايمان. فازاي ان انت تحول الناس اللي انت عايش معاهم من نسب الابدان لنسب الايه الايمان بس ان ازاي مثلا الست تكون حريصه انها تحب زوجها في الله ويحبها في الله حتى ان كان مثلا يعني بعض الاخوات مثلا تقول لك اصله مش من اهل الالتزام قوي او مثلا مش ملوش في الجواب بتاع الدعوه وكلام، بس في خير ومسلم ويحب الله ويحافظ على الصلاه ويساعدك على الخير، او انت مثلا زوجتك ممكن ما تكونش يعني ليها في الجواب بس تحب الخير وصالحه عفيفه، يعني فيها يعني امور كثيره تحب لاجلها في الله سبحانه وتعالى، فتخلي العلاقه كده ابقى ليك ان ده المتصل والمنقطع ما تقعدش تتشبث بيه، تشبث بحاجة منقطعة ده كده في الأخير الأنساب دي مش هتبقى أصلا يوم القيامة، ما لهاش معنى إلا لو كانت نسب إيمان، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلوا. فازاي فأنا بقول بقى سبحان الله، تصور بقى إيه، أنت بتحاول تحول العلاقات النسبية لعلاقات إيمانية صح، وبتحاول تخلي نسب الأبدان نسب إيمان صح. طب أنت عندك نسب إيمان محض، يعني انت نسبتك لاخوك ده نسب ايه؟ ايمان محض. انت نسبتك لاختك نسب ايمان محض، فدي غنيمه بارده ولا فيها اي حاجه، يعني شوف غنيمه بارده. فازاي انسان يحرم نفسه من الغنيمه البارده دي، يحرم نفسه منها ازاي ويترك مجال للشيطان ازاي ان هو يعكر عليه صفو الغنيمه البارده، مع برضه مراعاه حاجه مهمه. يعني سبحان الله النفوس، انا كنت بقول سبحان الله كتير من المشاكل اللي احنا بنعيشها لما بيبقى عندنا تصورات يعني بزيادة قوي للواقع، هو الواقع مش كده، الواقع يعني انا شايف ان هو في امور طبيعية بتمر على الحياة، يعني بتمر على الحياة. حتى سبحان الله في السلسلة حتى يمكن عملناها في المسجد هنا، كنا عملنا محاضرتين كده عن منهجيات في التعامل مع المشكلات، فكنت اول نقطة كنت بقررها كنت بقول ايه، ان اللي يكلمك عن المشكلات ما تتصورش انه خالي عن الايه، عن المشكلات، يعني ده برضه احساس لازم يستولي على قلب الانسان. الواحد مثلا ايه كان الشيطان يقول له ايه، ما تكلمش الناس في حل المشاكل، ليه؟ ده انت شكل اصلا، يعني انت شكل وتكلم الناس في حل المشاكل انت ما بتبطلش مشاكل، بس تقول لا، طب ما هو ما حدش هيخلو من ايه، من المشاكل، فده مش معنى يعني طب ما انا مش هخلو من معصيه، ما اكلمش الناس مثلا عن ترك المعاصي، دي نقطه. النقطه الثانيه ان يعني ما تخليش الشيطان يخليك ايه، ما واحد يقول لك أصل أنا مكسوف أتقمص دور المصلح الاجتماعي وأنا مثلا إيه أسرتي مش منضبطة، أو مثلا إيه يلاقي مثلا مرته طب يا أخويا قول لنفسك، طب مش عارف يعني، أو هو يقول لها طب قولي لنفسك، يعني دي جهات منفكة، وممكن الإنسان يكون مقصر بس لا يريد لغيره إن هو يقصر. فدي نقطة، فده ما يحولش بينه وبين الأمر ده. النقطة الثانية إنه بقى ما يعيش، يعني بقى لما يقعد يلبس عباءة الإيه؟ المستشار الأسري، ولا تلبس عباءة المستشارة الأسرية، بيحس ان هو بقى ايه خلاص كده هو كويس انه بيتكلم ومش لازم الواقع، فما يعيش قوي. هو برضه في الاخير يعلم ان هو يعني حتى وان كان تحقق ليه مثلا استقرار في تربية ولد او تربية بنت، او ربنا من عليه ان رزق ولد صالح او بنت صالحة او رزقها زوج صالح او استقرار في البيت، ما تقعدش تعيش بقى على اللي هي مش كده، ويحاول يصور له صراحة انت مشكلتك شكلك ما بتعمليش، وانت شكلك ما بتعملش، وانت شكلك سل العافية، ده في الاخر انت ممكن ايه يعني ممكن اصلا كتير مننا نعاقب في اولادنا وفي ازواجنا وفي اللي حوالينا بسبب ايه، بسبب احساسنا ان احنا ايه لا اصل احنا متمكنين وعملنا وودينا واهتمينا وزبطنا، انت ما تعرفش دي. النقطة اللي كنت بتكلم فيها بعد كده هي ان لازم الانسان يدرك ان لازم في مشكلات، يعني المشكلات دي حاجة ايه طبيعية، والدرجة سبحان الله يعني انا كنت اقول لكم الانسان ممكن مثلا يصطدم لما مثلا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه ايه شهرا او 40 ليلة، يعني يتصدم 40، يتصدم ان مثلا ممكن لا ما تصدمش ان ده حاجة ايه طبيعية في الحياة، يعني في عوامل اصلا كثيرة جدا تخلي الامر ده ايه يحصل، انما انت مثلا على اثر المشكلة بقى خبط وبوظ اللي بالدنيا على عظمة العلاقة التي كانت بين سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، يعني هم أفضل اثنين من البشر بعد الأنبياء، وهم برضو علاقتهم الأخوة اللي كانت ما بينهم كانت أعلى صورة أخوة في في في مجتمع الصحابة، ورغم ذلك في موقف النبي قال كاد الخيراني اي اهلك، يعني هو شوف النبي مثلا يعني اقر ان هم ايه خيرين الاثنين، يعني مش وفي نفس الوقت النبي حذر وقال ان ايه اي اهلكها يعني طول المنازعة والكلام ده كلام النبي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني ان تطول المنازعة وكده ممكن ايه يهلكها يعني المنازعة دي هتبقى ايه رغم ان مثلا المنازعة دي هيحصل فيها ايه هل المنازعة دي هتبقى اضرت بالدعوة ولا بالامة ما النبي موجود بس اضرت بمين باشخاصهم بالعلاقة ما بينهم فالنبي صور الاضرار اللي يحصل بالعلاقة ما بينهم بانه ايه هلاك ليهم هما الاثنين وقال ان يهلك مش واحد منهم يهلك الاثنين ايه هيهلك شو كده كنت اقول المنازعات دي يعني كنت اقول مثلا كاد الزوج والزوجة ان يهلك كاد الاخ واخوه ان يهلك كاد المعلمة ومثلا والطالبة ان يهلك ايوه طبعا بس اقصد ان هو تأكيد النبي على ان هو ايه هو نفسه هيهلك كده فانا اقصد برضو انها ظاهرة وجدت بس يعني عادي يعني اقصد ما يتوقفش معاها كتير وما يجيش بقى يفضل شايلها مثلا سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر ويبدا سيدنا عمر شايل سيدنا ابو بكر ويفضلوا كده طويل في فتره طويله لا عادي يعني سبحان الله انت يعني على ما تعلم من مثلا من هدوء سيدنا ابو بكر ومن تحمله ومن كونه رجل رقيق ورجل اسيف لكن رغم كده مثلا الموقف ده وموقف مش عارف مع سيدنا خالد ويعني في بعض المواقف فيها 3-4 مواقف اللي هم بيذكروا في مآثر سيدنا ابو بكر يعني العجيب يعني العجيب ان هم يذكروا في مآثر مين سيدنا ابو بكر عشان ابراز مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه لا مش فهل انتم تاركوا لي صاحبي والنبي يقول يا رسول الله والله انا كنت له اظلم بس هل انتم تاركوا لي صاحبي يعني فايه لإبراز مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم فده ما ينقصش من مكانته برضو بعضنا مثلا يتصور ان مثلا رجل حصل نزاع بينه وبين اخوه ان ده ايه يبقى يقل في عينه لا ما تقلش في عينه لان ده يعني سيدنا ابو بكر ما قلش في عين النبي صلى الله عليه وسلم وما قلش في عين الصحابة وموقف زي كده وبرضو يجد مش عارف واحد ومراته مش عارف حصل بينهم مشكلة فيقله في عينه لا طب ما تقلش ده حصل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم او يرى نفسه مثلا اشوف بقى ايه واحده تقول لك اللي عامله لنا فيها شيخه انا مش عارف حصل كذا كذا ببيتها وحصل كذا كذا مشكله ومش عارف ايه طب يعني امهات المؤمنين يعني حصل مشاكل وما كان معانين وهم للاسف يعني قصروا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وده ما نقصش من ايه من قدرهم ان هو انت في الاخير انسان انت اهم نقطه انا كنت بقول للدكتور حسن قبل كده من اكثر الحاجات اللي كانت بتميز مجتمع الصحابه ان هم عندهم يقظه وسرعه اوبه يقظه يعني يقظه يعني هو بص بيعرف غلطه على طول هو لو ما عندوش مخزون كويس من المعرفه ما يعرفش انه اخطا وعنده سرعه ايه اوبه ما بيطولش خلاص غلط خلص على طول ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشمس تذكروا فاذا هم ايه مبصرون دي كانت بتميز الصحابة جدا. انا كنت اقول الصحابة ما تميزوش من انهم ما بيخطئوش. تميزوا انهم عندهم يقظة للاخطاء. انا اخطأت. انا كبرش. انا غلطت. والتانية سرعة ايه? او كنت اقول دي لو توفرت في اي انسان او في اي علاقة بشرية ما يبقاش فيه مشاكل خالص. الدنيا هتمشي. انسان عنده يقظة وسرعة ايه? سرعة اوبة. يقظة ايوه انا اخطأت. وعنده سرعة ايه? سرعة اوبة. بيسرع الايه? يسرع الاول فمش عارف كان سبحان الله في مشكله في حد بيكلمني فقال لي مش عارف ايه انا غلطت قلت له لا ده انا والله انا لما قعدت افتكرت ان انا اللي غلطت ليه لان انا كنت اتمنى ان انا اقول التي هي احسن يعني كان الافضل انا غلطت ان انا ما قلتش التي هي احسن رغم ان انت لسه ممكن مغلوط فيك بس انت برضو ايه لما تتيقظ دي تعرف ان انت عادي ممكن انت رتبتك عند الله عاليه لدرجه ان انت لو ما قلتش التي هي احسن يحصل لك مشاكل عادي يعني انت ممكن تكون كده أو ربنا مثلا بيعلمك حاجة يوصلك درس فلو الإنسان توفر لديه اليقظة بالخطأ سريعا وسرعة الأوبة منه خلاص هاي ما طولوش بقى ما طولش الشقاق أو النزاع فترة لأن هو طوله بيغر النفوس يعني الله المستعان ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون يعني بس يمكن كلام اللي طال ده جدا لان صراحة انا دي يعني انا شخصيا كل ما يعني كنت اقرأ الاية دي في النحل يعني ومثيلتها يعني هو المعنى ده أصلا تكرر كثيرا في القرآن الكريم. والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. لو إنك تتيقن، لو إنك فعلا تعرف إن أجر الآخرة إيه أكبر، رغم سبحان الله إن ربنا وعد إيه لنبوئنهم في الدنيا حسنة، بس سبحان الله أنت عينك دايما على الإيه على الآخرة. وحسنة الدنيا دي هذه تأتي من البركات أو من الخيرات، بس ممكن تحتاجها في إيه، إن أنت لما تحس إنك في ضيق توسع على نفسك بإيه بالطاعة. كنت دائما أقول أنت حاسس إنك فقير، وسع على نفسك، أغني نفسك بالإنفاق. يعني سبحان الله عكس من نفسي إيه تتصور، بس أنت دائما يمشي عكس ما دماغك تتصور. أنت تشعر بإن أنت مش حاسس بالأمان، اجتهد في الدعوة إلى الله أكتر، اطلبوا الموت توهب لكم الحياة. انت مش انت حاسس ان انت يعني بدأت ظروفك المادية تضيق، انفق، سبحان الله يكون سبب الساعة. فكنت دايما اقول ان البذل هو الطريق الى الفضل. يعني انت تريد الفضل عليك بالايه بالبذل، انما للأسف الشديد احنا نتصور ان البخل هو طريق الحفاظ على ايه على الفضل. اللي عندي ده البخل هو اللي هي، لا ده البذل هو طريق الى الايه الفضل. لما تبذل يجيلك الفضل، انما لما تبخل انت هتحرم الفضل، رغم ان انت متصور ان انت كده ايه تحفظ الفضل الذي لديك. Mm-hmm.